المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحديث عن أصول الفرق والافتراق، والفرق والافتراق هي آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق، وحصل افتراقها بعده صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة على نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي كتابه عز وجل وفي سنته صلى الله عليه وسلم ورد أسباب مختلفة متنوعة للافتراق، فكما أن افتراق هذه الأمة هو من آيات وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم كونه أخبر بذلك، فهو كونه أي أخبر أيضا حذر من حصول هذه الفرقة، وحذر أيضا كتاب ربنا من حصولها، وذكرت أسباب كان ينبغي أن تجتنب حتى لا تحصل هذه الفرقة، فكون هذه الفرقة حصلت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن هذه الأمة قد وقعت فيما خالفت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التمسك بالكتاب والسنة. قبل أن نبدأ أيها الإخوة، يعني أريد شخص يعني يأتي لنا بتخريج حديث الافتراق، فمن يأتي لنا بتخريج حديث الافتراق عصر هذا اليوم أو غدا؟ أمر فيه ساعة. هاي يا إخوة، من يأخذ هذا الواجب؟ طيب أسجلك عندي، جزاك الله خير. الاسم عبد العزيز العلي أليش العمري. إذن عندك حديث الافتراق تخريجه، لأن الحديث فيه إشكاليات لعلها إن شاء الله تتضح مع الإتيان بتخريجه. طيب من يخرج لنا حديث القدرية مجوس هذه الأمة؟ تفضل يا شيخ. الاسم سعد الألمعي. سعد علي. طيب متى اليوم أو غد؟ والله إن تيسر أن يكون العصر معنا طيب، ما تيسر فيوم غد. أصول الفرق، الأصول هو ما يبنى عليه غيره، الأصول هو ما يبنى عليه غيره، فكون هذه الفرق التي سنتحدث عنها هي أصول، هذا معناه أنه قد بني عليها افتراق الأمة، أو بني عليها الافتراق. فهذه الفرق التي سنتحدث عنها هي افترقت أو فارقت منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وفارقها من فارقها، فتجد أن كل فرقة من هذه الفرق انقسمت إلى فرق عدة، الخوارج انقسمت، والشيعة انقسمت، والمعتزلة انقسموا، وهكذا. وتجد أن هذه الانقسامات كلها التي وقعت كلها ترجع إلى هذه الأصول، إلى هذه الأصول الخمسة. أول من تكلم أيها الأحبة في مسألة أصول الفرق وتحديدها، أول من تكلم فيها هو يوسف ابن أسباط، يوسف ابن أسباط رحمه الله، ثم عبد الله بن المبارك، ثم عبد الله بن المبارك، هم أول من تكلم في أصول الفرق، في أصول الفرق. وذهب كل منهما، أي يوسف بن أسباط وعبد الله بن مبارك، ذهبوا إلى أن أصول الفرق أربع، قالوا أصول الفرق أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث صفحة 350. ومنها تشعبت باقي الفرق، ومنها تشعبت باقي الفرق. وقد روى ابن بطة في كتابه الإبان الكبرى المجلد الأول صفحة 379 عن ابن مبارك أنه سئل على كم افترقت هذه الأمة، على كم افترقت هذه الأمة. فقال الأصل أربع فرق، فقال الأصل أربع فرق، هم الشيعة والحرورية اللي هم الخوارج والقدرية والمرجئة. ثم قال رحمه الله، قال فافترقت الشيعة إلى 22 فرقة، والحرورية إلى 21 فرقة، والقدرية إلى 16 فرقة، والمرجئة إلى 13 فرقة. فقال السائل لم أسمعك تذكر الجهمية، يقول أنت ما ذكرت الجهمية من ضمن هذه الفرق، لم أسمعك تذكر الجهمية. فانظر إلى جواب ابن المبارك، قال إنما سألتني عن فرق المسلمين، إنما سألتني عن فرق المسلمين، فكأنه لا يعد الجهمية من أهل الإسلام، كأنه لا يعد الجهمية من أهل الإسلام، وهي الفرقة الوحيدة التي ربما وجد من العلماء من كفر رموزها وكفرها منهجا بخلاف الفرق الباقية. وذهب ابن الجوزي في تلبيس إبليس إلى أنها ست فرق، يرى أن أصول الفرق ست فرق: حرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية. أعيد، يرى أنها ست فرق: الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية. الجبرية وورد غيرها من الأقوال، ويمكن حقيقة أن نجمع هذه الأقوال كلها في خمس فرق، في خمس فرق. فنقول أصول الفرق خمس: الخوارج والرافضة والجهمية والقدرية الأولى والثانية، والقدرية الأولى والثانية. من هم القدرية الأولى؟ حد يعرف؟ ها؟ أي ما المقصود بنفاة القدر؟ الذين ينكرون أو الذين يقولون بأن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد حدوث، هذه القدرية الأولى. واضح ولا لا؟ ولذلك الحديث عنها لن يطول، إنما سيكون الحديث عن القدرية الثانية. من هي القدرية الثانية؟ من يعرفها؟ لا، المعتزلة. القدرية الثانية هم المعتزلة، ولذلك المعتزلة هم ورثوا مقالة القدرية، وورثوا مقالة من أيضا؟ هل المعتزلة يا إخوة، هذه معلومة مهمة، هل المعتزلة امتداد للقدرية أم أنهم امتداد لفكر الخوارج؟ لا، هم امتداد حقيقة لفكر الخوارج. واضح ولا لا؟ وهذه مسألة مهمة، حتى لأنه حصل بعد ذلك تواصل بين الخوارج والمعتزلة. أصل نشوء فرقة المعتزلة كان سببها إشكالية ماذا؟ إشكالية الخوارج في قضية الكبيرة. واضح ولا لا؟ فهي نشأت بالتزامن مع الإشكالية في هذه القضية. ثم أخذت المعتزلة بعد ذلك مسألة القدر اللي هي كانت عند القدرية، ثم تبنت بعد ذلك أصولا، لكن القدرية لها ارتباط بالمعتزلة، لهم ارتباط ابتداء بالخوارج والقدرية. الطائفة أو الفرقة الخامسة هم المرجئة. المرجئة طيب، الجهمية لماذا لا نتحدث عنهم؟ ها، انتهوا. الجهمية قامت بأسباب سقوطها، وكان عندها يعني انحرافات مصادمة للفطرة تماما، فهي انتهت، وإن كانت يعني لم تنتهي إلا وقد فرخت، لم تنتهي إلا وقد فرخت، ولعل تفريخها يكمن في الاعتزال، الفكر الاعتزالي فيما يتعلق بنفي الأسماء والصفات. طيب، لعل لسائل الخمس قلنا هم الخوارج والروافض والقدرية الأولى والثانية وأيضا المعتزلة والمرجئة والجهمية. نعم. طيب، الأسباب التي أدت إلى تفرق الأمة، ما الأسباب التي أدت إلى تفرق الأمة؟ حقيقة يا إخوة الأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة جدا التي أدت إلى أن تفترق هذه الأمة. لعلي أذكرها على سبيل، أو أذكر عددا منها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. فمن أسباب افتراق هذه الأمة أولا الجهل بالحق في دين الله، الجهل بالحق في دين الله. ولو تأملت في هذه الفرق وفيما تدعو إليه وما تتبناه لأدركت الجهل في منهجها. الأمر الثاني الابتداع وعدم الاتباع ومسايرة العقل في ذلك، الابتداع وعدم الاتباع ومسايرة العقل في ذلك. الذي دعاهم إلى الابتداع هو ماذا؟ هو مسايرة العقل. العقل لم يكن عنده استعداد عندهم أن يسلم بما جاء عن الله وجاء عن رسوله، كونه أحيانا يتعارض مع هذه الأمور خصوصا الأمور الغيبية، فانحرف عن منهج الاتباع وبدأ في الابتداع. ثالثا تقديم الرأي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم الرأي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا الجدل والخصومات في الدين والتأويل الفاسد، الجدل والخصومات في الدين والتأويل الفاسد. خامسا الغلو في الدين وردود الأفعال، الغلو في الدين وردود الأفعال. لو تنظر إلى أكثر هذه الفرق، سواء فرق الخوارج مثلا أو فرق الشيعة المعتزلة، تجد أن ظهور هذه الفرق المتعددة غالبا كان سببه خصومة فيما بينهم وردود أفعال. فكلما خاصمت فرقة أمها، إنها تكون صادرة عن الفرقة الأم، كفرتها ثم خرجت عنها وتبنت منهجا آخر يخالف هذه الفرقة الأم. الأمر السادس التعصب المذهبي والطائفي والتقليد للرجال، التعصب المذهبي والطائفي والتقليد للرجال. أيضا من أسباب الافتراق التنازع على السلطة والملك، التنازع على السلطة والملك وحب الرئاسة، هذه من الأمور أيضا التي أدت إلى الافتراق. ثامنا الخروج على طاعة أولي الأمر، الخروج على طاعة أولي الأمر، وهم أي المقصود بأولي الأمر العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. التاسع من أسباب الافتراق التشبه بالكافرين واتباع سننهم، التشبه بالكافرين واتباع سننهم. العاشر اتباع الهوى. الحادي عشر الاحتكاك بالحضارات والفلسفات الأخرى، هذا أيضا من أبرز الأسباب عندما احتك المسلمون مع الفتوحات بالحضارات الأخرى، وجاءت هذه الحضارات الأخرى بموروثها الفكري وبدأت تطرحه وتناقش فيه، حصلت هذه الإشكاليات التي أدت إلى الافتراق. ومنها أيضا أي من الأسباب كيد الأعداء، كيد الأعداء، وهذا ظاهر جدا في مسألة الشيعة وظهور التشيع المنحرف ودور اليهود في هذا الفكر. الثالث عشر مجادلة أهل الكتاب، مجادلة أهل الكتاب. أهل الكتاب كان عندهم شبه وعندهم إشكاليات ورثوها كتبهم المحرفة، وكانوا يتجادلون في كثير من الأحيان مع بعض المسلمين الضعفاء فيما يتعلق بالعلم الشرعي، مما جعلها يتبنون بعض هذه الشبه ويدعون لها فيما بعد. الرابع عشر إثارة الشبهات في المجتمعات من المسلمين الجدد، من المسلمين الجدد، فكان كل من يدخل في الإسلام يأتي وهو محمل بشبه من موروثه السابق وينشرها وينثرها بين المسلمين. منها أيضا، أي من أسباب الافتراق أيضا، الخلل في منهج التلقي، الخلل في منهج التلقي ومصادر التلقي. فمنهم من كان يعتمد أحيانا على الرؤى المنامية كمنهج تلقي عنده كما تفعل الصوفية، أو الاعتماد على العقليات، أو الاعتماد على كتب الفلسفة، وهذه كلها ليست مصادر لأهل السنة. أيضا الخلل في منهج الاستدلال، الخلل أيضا في منهج الاستدلال هو الذي أيضا أفرز مثل هذه الفرق، كالاعتماد على الرأي في أو الرؤى في مسألة الغيبيات، أو التحريف والتأويل، أو عدم رد المتشابه إلى المحكم، أو غيرها. ومنها أيضا مخالطة أهل الأهواء والبدع، مخالطة أهل الأهواء والبدع وغيرها يا إخوة من الأسباب التي أدت إلى افتراق هذه الأمة. طيب، نسمع يا إخوة بين الفينة والأخرى من يثير قولا يقول فيه إن هذه الفرق قد عفى عليها الزمن وانتهت ولا وجود لها اليوم، وبالتالي فإن دراستها وقراءة كتب مثل هذه الفرق والمناقشة لهم هذا من ضياع الوقت، فهي لم يعد لها وجود، وهذه أمور عفى عليها الزمن، وبالتالي فأنتم تضيعون أوقاتكم في مثل هذه الأمور. وهذا الكلام يا إخوة لا شك أنه باطل وغير صحيح، فهذه الفرق ربما انتهت رموزا، أي بمعنى الرموز التي تبنوها في البداية، نعم هم انتهوا واندرسوا، أما فكرا فلا زالت قائمة إلى اليوم. وربما أن من ينظر إلى الساحة وينظر يرى الصراع الفكري القائم يدرك يعني أن هذه الأفكار التي كانت قديما قبل قرون لا زالت قائمة إلى اليوم، وأهلها متبنون لها ومتعصبون لها ويستميتون من أجلها. فحكاية أن أو قول أن هذه الفرق يعني ظهرت وانتهت ودراستها من ضياع الوقت هذا غير صحيح. ولعلنا إذا أردنا أن نرد على هذا الكلام نرد عليه في نقاط. أولا، أن العبرة يا إخوة في دراسة هذه الفرق ليس بمؤسس هذه الفرق، ليس بمؤسس هذه الفرق، وإنما العبرة بوجود أفكارها إلى اليوم، العبرة بوجود أفكارها إلى اليوم. والناظر في الساحة يجد ذلك واضحا، فالفكرة لا تموت بموت أصحابها. ثانيا، أن من المعلوم أن كل الأفكار التي سبقت لها أتباع ينادون بتطبيقها، كما نشاهد في النزعة الخارجية إلى اليوم، والصوفية الخرافية ما زالت موجودة إلى اليوم وبقوة موجودة بقوة ومدعومة أيضا من الغرب كونها تحقق كثيرا من أهدافه. فدراستنا لها ليست دراسة لأمر مضى بل هو دراسة لأمر حاضر نشاهده ونعاينه ونعاني منه. ثالثا أن في دراسة هذه الفرق محاولة لرأب الصدع وجمع الكلمة وبيان الحق للجاهلين، ولعلنا بهذا نكثر سواد أهل السنة ونستنقذ من يشاء الله عز وجل لنا أن نستنقذ من هؤلاء الذين سقطوا في أوحال أفكار هذه الفرق والطوائف. رابعا كذلك ترك هذه الأمور دون بيان وهذه الفرق دون أن نتحدث عنها ونرد عليها، هذا يا إخوة فيه إضرار بالدين، وتخل عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك تجد أعداء هذه الأمة يسعون لتمكين هذه الأفكار في الأمة وينفقون على ذلك الأموال الطائلة. ولا أدل على ذلك مما نشاهده اليوم من مناصرة الغرب الكافر لأهل البدع والضلال ضد أهل السنة في كل مكان، هذا ظاهر. يعني ما مصلحة الغرب في دعم الصوفية مثلا في العالم؟ ما مصلحة الغرب في دعم الشيعة والتشيع إن لم يكونوا يحققوا أهدافهم؟ فمن المهم حقيقة أن يرد على هؤلاء وأن يبين منهجهم وأن يوقظ النائمون الذين تبنوا هذه المناهج دون أن يعلموا خطورتها. كذلك من أسباب دراسة هذه الفرق أن في عدم دراستها إفساح لنشر بدعهم وإغواء الناس وإضلالهم. سادسا لو لم يكن هناك فائدة من دراسة هذه الفرق التي مضت أشخاصا وبقيت أفكارا، لو لم يكن هناك فائدة لقلنا بأنه لا فائدة من قص القرآن علينا قصص الأمم السابقة والهالكة. إن الله عز وجل قص علينا قصص أمم هلكت وانتهت ولم يعد لها وجود، فما الحكمة وما العبرة بأن يقص الله عز وجل علينا هذا القصص؟ كذلك حديثنا عن هؤلاء الذين مضوا أشخاصا وبقوا أفكارا، أمراض الأمم السابقة التي تحدث عنها القرآن لازالت موجودة. تحدث الله عز وجل عن قوم شعيب الذين يطففون في الكيل والميزان، أليس التطفيف موجود إلى اليوم في هذه الأمة؟ تحدث الله عز وجل عن قوم لوط التي أبادهم عن بكرة أبيهم لكن فاحشتهم لا زالت قائمة وموجودة. فتجد أن عندما نتحدث عن هذه الطوائف والفرق فلأن أفكارها لا زالت قائمة ولا زالت موجودة ومدعومة من قبل أصحاب هذه الأفكار ومن قبل أيضا الغرب. أختم بأمر مهم في هذه القضية، وهو أنه على حسب علمي القاصر حقيقة أنه لم يحصل في تاريخ الأمة الإسلامية أن أهل البدع كافة اتفقوا مع أهل الكفر على حرب أهل السنة كما يحصل اليوم. ما أعرف أن هذا حصل في التاريخ. وهذا يدلك على شيء يا أخي مهم، يدلك على أن الفرق السابقة رغم انحرافها وما عندهم من ضلال إلا أنه كان عندهم شيء من الورع، كان عندهم شيء من التقى على رغم الانحراف الموجود عندهم، على أن يستعدوا أعداء هذه الأمة على هذه الأمة، وهذا ليس موجودا في فرق اليوم. ولذلك تجد أن الخوارج يتعاونون مع الشيعة، يتعاونون مع أهل الاعتزال الذي يمثله الزيدية مثلا في اليمن، يتعاونون مثلا مع الصوفية. شيء عجيب يا شيء عجيب، حتى لكأنهم يجلسون تحت قبة واحدة يخططون، كله لإبادة منهج أهل السنة. وهذا يدلك على أن أمم الكفر قد اخترقت هذه الفرق اختراقا ظاهرا وبينا، حتى أصبحت أداة في يدها تتحكم بها كيف تشاء وتوجهها كيف تشاء. ولذلك إن كان هناك من تزكية فنحن نعم نزكي فرق الأمة الأوائل فيما يتعلق بورعهم وتقاهم وخوفهم من الله، وكان فيهم عباد وكان فيهم أتقياء، وما كان أحد منهم يفكر في أن يستعدي دولة كافرة على من يخالفه في المنهج، وهذا ليس موجودا اليوم. هذه قضية مهمة جدا، يعني ينبغي أن يتنبه لها وينظر لها يعني ترون وعناية. طيب، بعد هذه المقدمة يا إخوة حتى لا يعني يأخذنا الوقت، نريد أن نتحدث عن الفرقة الأولى. والفرقة الأولى كما يعلم الجميع التي ظهرت هي فرقة من؟ الخوارج، فرقة الخوارج. والخوارج يا إخوة، الخوارج إذا كنا سنتكلم عن مصطلح الخوارج قديما، فهم طائفة مخصوصة خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان الفكر الخارجي سابق للذين خرجوا على علي بن أبي طالب، واضح هي كطائفة، واضح كفرقة تكونت تجمعت وأصبح لهم يعني رأي وأصبح لهم دعوة وأصبح لهم راية معينة، هذا كان في عهد علي بن أبي طالب. لكن أما ظهورهم واضح ولا لا، فكان في عهد عثمان بن عفان، والذين قتلوا عثمان بن عفان هم خوارج، والذين انضموا إلى الخوارج بعد ذلك بعد أن تكونت كفرقة هم من قتلت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدلك على شرهم وعلى سوءهم وعلى خطرهم على هذه الأمة، فقد قتلوا ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقتلوا غيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كفرقة تكونت أصبح لها مسمى، أصبح لها وجود، هذا كان بعهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الخوارج لها تسميات عدة، الخوارج لها تسميات عدة، فيسمون المحكمة، يسمون المحكمة، وذلك لأنهم رفعوا شعارا في وجه علي بن أبي طالب يقولون فيه لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. وهناك تسمية أخرى وأعتقد أنهم هم الذين أطلقوها على أنفسهم، ويسمون أنفسهم بالشراح، الشراح من الشراء، كونك تشتري الشراح. ولعلهم يقصدون بهذه التسمية أنهم شروا أنفسهم من الله، أنهم شروا أنفسهم من الله. ويطلق عليهم أيضا اسم الحرورية، اسم الحرورية، وذلك لأنهم عندما خرجوا على علي بن أبي طالب لجأوا إلى منطقة بجوار الكوفة تسمى حروراء، عندما خرجوا على علي بن أبي طالب فنسبوا إلى تلك المنطقة. ويسمون أيضا بالنواصب، يسمون أيضا بالنواصب، وذلك لمناصبتهم العداء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الشيعة أيضا يطلقون هذا الاسم علينا أهل السنة، فيطلقون علينا أيضا مسمى النواصب، حيث يقولون بأن ناصبنا العداء لمن؟ لآل البيت، حيث أن والينا أبا بكر وعمر، ومن والى أبا بكر وعمر فهو عندهم ناصب العداء لآل البيت. يسمون أيضا المارقة، يسمون المارقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهو لقب يكرهونه، وهو لقب يكرهونه ولا يريدون أن يطلق عليهم. ولهم مسميات، طبعا هذه الخوارج الأولى كان يطلق عليها هذه المسميات، وإلا فالذين تفرقوا عنهم كان لهم مسميات مختلفة، كمثلا الأزارقة، ومثلا تتبع إلى يعني زعيمها فلقبت باسم زعيمها، أو الإباضية الموجودة في يعني عمان اليوم، وغيرها من المسميات التي تنتسب أحيانا إلى فكرة تحملها أو إلى زعيمها الذي يتزعمها. تاريخ النشأة ومراحل التطور، تاريخ نشأة الخوارج ومراحل التطور. كانت البداية إخوة في موقعة صفين، كانت البداية في موقعة صفين بعد أن كاد جيش معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن ينهزم أمام جيش علي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فيقال بأن عمرو بن العاص أشار على معاوية بأن نرفع المصاحف على أسنة الرماح طلبا لتحكيم كتاب الله بين الفريقين، أي لتحكيم كتاب الله بين علي بن أبي طالب ومعاوية. فلما حصل هذا أوقف، أمر علي بن أبي طالب مباشرة بإيقاف المعركة، حيث أن المقصد هو حقن الدماء وليس إراقتها. وهذا الأمر الذي حصل، طبعا هناك كلام كثير يا إخوة حول قضية، لا أريد أن أتكلم عن هذا الأمر، يعني حول مسألة أن هذا كان دهاء ومكر من عمرو بن العاص أراد أن يستدرج به علي بن أبي طالب، هذا كله كلام يعني لا قيمة له ولا يهمنا. المهم أنه مسألة التحكيم هذه التي طلبت أثرت في جيش علي بن أبي طالب، فانقسم إلى قسمين، انقسم إلى قسمين. الفريق الأول هو علي بن أبي طالب والأشتر النخعي، يرون أن تلك حيلة ولا بد من مواصلة القتال. والفريق الثاني الأشعث بن قيس الكندي، قالوا لا بد من إيقاف الحرب، قالوا لا بد من إيقاف الحرب. ولما رفض علي ذلك هددوه، يعني لما رفض إيقاف الحرب هددوه وقالوا له: لا ترجعن أنت والأشتر عن قتال المسلمين، وإلا فعلنا بك كما فعلنا بعثمان، كما فعلنا بعثمان. وهذا هذا ربما سيدعوني إلى إلى إلى قضية أن كثير ممن قتلوا شاركوا في قتل عثمان بن عفان كانوا موجودين في جيش من؟ في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لعل هذا يعني كان أدعى، وجودهم في جيش علي بن أبي طالب كان أدعى إلى عدم رغبتهم في حصول الاتفاق، إلى عدم رغبتهم في حصول الاتفاق، لأنه لو حصل اتفاق بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان فالاتفاق لن يكون إلا على دمائهم، ولذلك حرصوا على أن لا يحصل اتفاق. ويعني لا بد يبدو من ذكر القصة باختصار في قضية أن علي بن أبي طالب انتدب أبو موسى الأشعري مندوبا عنه وعن جيشه، ومعاوية بن أبي سفيان انتدب عمرو بن العاص مندوبا عنه وعن جيشه، والتقى الحكمان يعني ليتفقا على أمر يصلح به بين هاتين الفرقتين. اتفق طبعا الرجلان، اجتمعا واتفقا على أن يكون هناك، الأخ يقول هناك ددسن غمارة بيضاء مقفلة على سيارة أخرى، إذا في أحد مقفل على أحد إخوة يعني يزيل السيارة. فالشاهد أنه اتفق الطرفان على أن يكون هناك موعد آخر يلتقيان فيه ويحكمان فيما بين المسلمين. هنا بدأت الحكايات والأكاذيب والأباطيل في قضية أن أبو موسى وعمر اتفق على أن يخلع كل منهما صاحبه، وعندما خرجوا للمسلمين قال، تقول بعض الروايات وهي روايات كذب، أن أبو موسى كان فيه غفلة، ولذلك قال عمرو بن العاص لأبي موسى تقدم يا أبا موسى واخلع صاحبك، فتقدم أبو موسى وقال أشهدكم أني أخلع صاحبي كما أخلع سيفي هذا، ونزع السيف من على كتفه، فتقدم عمرو بن العاص وقال وأنا أشهدكم أني أشهد صاحبي كما أو أني أثبت صاحبي كما أثبت خاتمي هذا، ثم لبس الخاتم، فقال أبو موسى لعمر خنتني يا عمر غدرت بي. هذا كلام لا يستقيم أن يكون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام كله باطل. إنما الذي حدث يا إخوة باختصار هو أنه عندما حصل الاجتماع بين الحكمين أبو موسى وعمر بن العاص وكاد فعلا أن يحصل بينهم اتفاق وصلح، أدرك أصحاب أو قتلة عثمان أنه لو حصل اتفاق بين علي ومعاوية فالاتفاق لن يكون إلا على دمائهم، وبالتالي ينبغي أن لا يحصل اتفاق. ولذلك اتفقوا على أنه إذا جن الليل واشتد الظلام ينقسم إلى قسمين، قسم في جيش علي وقسم في جيش معاوية، فإذا جن الليل فليضرب كل منهما في القسم الذي هو فيه حتى يظن علي بأن عثمان قد غدر به، ويظن عثمان يظن علي أن معاوية قد غدر به، وأن ويظن معاوية أن عليا قد غدر به، وهذا ما حصل، وبهذا أبطلوا مسألة ماذا؟ أبطلوا مسألة الصلح. ثم حصلت بعد ذلك هدنة، خلالها تلك الهدنة قتل فيها علي بن أبي طالب، وأرادوا قتل معاوية فلم يتمكنوا، وإن كانوا قد أصابوه، وقيل أن تلك الإصابة قطعت نسله فيما بعد، لأنهم خططوا لقتل ثلاثة، علي ومعاوية وعمر بن العاص، فأما علي فخرج وقتلوه، وأما ولصلاة الفجر، ومعاوية خرج أيضا وضربوه لكن لم تتمكن منه الضربة، إنما قطعت نسله، وأما معاوية وعمر بن العاص فلم يخرج تلك اليوم كونه كان مريضا، إنما خرج قائد شرطته خارجه فضرب وقتل. ولذلك جرى المثل بقولهما أردت عمرا، قول الخارجي قال أردت عمرا وأراد الله خارجه، أردت عمرا وأراد الله خارجه، أي أن أردت أن أقتل عمرو بن العاص لكن الله أراد أن يكون الميت هو خارجه. هذا باختصار يا إخوة حديث حول قضية ما حصل. ثم المهم من قضية التحكيم وقبول علي للتحكيم واضح، والتشنيع عليها أدى إلى خروج عدد كبير جدا من جيش علي بن أبي طالب، بعضهم خرج جهلا فعلا بمسألة الحكم الشرعي في هذه المسألة، وبعضهم خرج لأنه يعلم أن الاتفاق لن يكون إلا على دمه، وكان عدد الخارجين على علي بن أبي طالب في تلك الغزوة كان عددهم تقريبا 8,000 خارجي الذين لجأوا إلى هذه المنطقة اللي هي منطقة حرورة. تزامن ظهور فرقة الخوارج الذين غالوا في بغض علي رضي الله عنه إلى حد تكفيره مع ظهور فرقة غلاة الشيعة الذين ألهوا أيضا علي رضي الله عنه وأرضاه. وقد ظهر الخوارج كفرقة مستقلة وأسسوا كيانا منفصلا عن جسم الأمة الإسلامية، وخرجوا على علي رضي الله عنه بعد موقعة صفين بعد أن قبل التحكيم، وبعد اجتماع الحكمين في صفر سنة 37 هجرية واتفاقهم على الاجتماع في رمضان توافقوا بأذرح بدومة الجندل فلم يتفق على شيء، وانصرف علي رضي الله عنه إلى العراق ومعاوية رضي الله عنه إلى الشام. وقد بدأت الجذور الأولى للخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي الخويصرة. هذا باختصار يا إخوة عرض سريع لقضية يعني متى ظهرت الخوارج. ذكرنا مسألة أكذوبة التحكيم والحديث الذي يعني حصل فيها، ولا داعي للإسهاب أكثر فيها. إن شاء الله إذا تم إخراج المذكرة ستجدون الكلام فيها مفصلا. الآثار أيضا عن في الخوارج إخوة كثيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج، وهذا من نبوءته صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر يعني أوصافا كثيرة أذكر بعضها. فمنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذبه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به، أي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. وغيرها يا إخوة من النصوص التي أخبرت عن خروج هذه الطائفة على المسلمين. هناك مفارقات يا إخوة عجيبة في مواقف الخوارج. فمن المفارقات في مواقفهم أنه على الرغم ما أثر عنهم من ورع في التدين وتشدد فيه، ويعني الشيء بالشيء يذكر لأجل المقارنة، خوارج اليوم ليسوا كخوارج الخوارج الماضين فيما يتعلق بمسألة التدين، ليسوا مثلهم أبدا. الذين خرجوا على علي بن أبي طالب كانوا معروفين بالتدين، بل النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا الوصف. خوارج اليوم ليسوا كذلك، والذي يعني يعرفهم ويقرأ عنهم ويتلمس أخبارهم يجد فعلا أنهم ليسوا كذلك في مسألة التدين. فتجد أن كثيرا منهم لا يؤدي صلاة الفجر مثلا مع المسلمين، وتجد أنه ليس له حظ من قيام الليل. هناك أشياء غريبة، يعني مفارقات في هؤلاء في في في في منهج هؤلاء. فهم يعني تجدهم يخرجون أحيانا لإحقاق حق هم يرونه، لكن واقعهم وسلوكهم يختلف اختلافا تاما عن المنهج الذي ينبغي أن يكونوا عليه. وهذا من المفارقات العجيبة بين خوارج الماضي وخوارج اليوم. فأقول رغم ما عرف عنهم عن السابقين من تدين وتشدد، مع هذا فقد سفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا المحارم، وكان من جملة من قتله عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسروه وامرأته معه وهي حامل، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكم قد رعتموني، فقالوا لا بأس عليك، يعني أخفتموني، حدثنا ما سمعت من أبيك. فقال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فاقتادوه بيده. فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم فشق جلده. شوف ماذا كان الموقف. فقال له آخر لما فعلت هذا وهو لذمي؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله، يعني اعتذر منه ويعني استرضاه، استحله واسترضاه. وبينما هو معهم إذ سقطت تمرة من نخل أو من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه، فقال له آخر بغير إذن ولا ثمن فألقاها ذاك من فمه. ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه، وجاءوا إلى امرأته فقالت إني امرأة حبلى ألا تتقون الله، فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إنهم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم بهذا الصنع، فخافوا غائلتهم وأشاروا على علي بأن يبدأ بهؤلاء، يعني بقتال هؤلاء الخوارج. ثم إذا فرغ منهم ذهب إلى أهل الشام بعد ذلك، والناس آمنون من شر هؤلاء، فاجتمع الرأي على هذا، وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا. تجد الخوارج يتورعون عن أكل التمرة وإراق دم الخنزير، ولا تتحرك مشاعرهم، ولم يتورعوا عن إراقة دم ابن الصحابي ولا قتل زوجته ولا جنينها الذي في بطنها الذي لا يعلم هل يعلم الذي لا يعلم أصلا هل سيقبل بحكم الحكمين أم لا، لأنهم كانوا يبنون على مسألة التحكيم. ومن مفارقاتهم أنهم عينوا لهم أميرا للصلاة وأميرا للجهاد، وزعموا أن الأمر شورى بعد أن يفتح عليهم، والبيعة لله عز وجل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن مفارقاتهم أن ذو الخويصر الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل كانت له مشاهد محمودة في حرب العراق مع الفرس أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك نال من عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا يظهر أن الخوارج كان لهم جهاد وسابقة، لكن هذا لم يشفع لهم في الحكم على فساد عقائدهم وانحراف فكرهم. هذا باختصار إخوة حول ما يتعلق بمفارقات الخوارج. الخوارج يا إخوة افترقوا إلى فرق عدة يصلون تقريبا إلى حول تقريبا 22 فرقة، هم يزيدون عموما على 20 فرقة بحسب ما أورده فخر الدين الرازي. ولعل تلك الفرق كانت تتبع أشخاصا، فكل من اختلف مع زعيم فرقته وكبير طائفته انفصل عنه وتبع جماعة سميت باسمه أو الرأي الذي خرج فيه على طائفته كان حقا أم باطلا. ونحن هنا نشير إلى أبرز تلك الفرق، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب الفرق، منها الكتاب الذي أعلن عنه في الدورة وكتاب الملل والنحل للشهر الثاني، ذكر بإسهاب وتفصيل مقالات الإسلاميين، يمكن أيضا أن تجدوا فيها أيضا كتاب فخر الدين الرازي لاعتقادات فرق المسلمين والمشركين، تجد الإسهاب والتوسع في هذه الفرق. الفرقة الأولى يا إخوة التي سنتكلم عنها وسنبرز يعني أهم ما كانوا يعتقدون ويقولون به، لأنه إذا أبرزناها فقد أبرزنا منهج الخوارج الأولى. أبرز عقائدهم جزاك الله خير يا شيخ، أولا تكفير عثمان وعلي رضي الله عنهما وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم أو صوب الحكمين أو أحدهما. تكفير عثمان وعلي بن أبي طالب وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم أو صوب الحكمين اللي هم أبو موسى وعمر أو صوب أحدهما. من معتقدهم المحكمة الأولى وجوب عزل الإمام أو قتله إذا جار، وجوب عزل الإمام أو قتله إذا جار ولو من وجهة نظرهم، يعني إذا جار من وجهة نظرهم جاز عزله وقتله. من معتقدهم أيضا أنهم يجيزون بقاء المسلمين من غير إمام، يجيزون بقاء المسلمين من غير إمام، ولا أدري كيف يمكن أن تستقيم أمور المسلمين من غير أن يكون لهم إمام يسوسهم. مما يعتقدون أيضا جواز قتل الأطفال والنساء، يعتقدون جواز قتل الأطفال والنساء. أيضا من معتقدهم تكفير مرتكب الكبيرة، تكفير مرتكب الكبيرة. سادسا مما يعتقدون حرمة مناكحة من لم يكفر عليا وعثمان ومن يرون تكفيره، حرمة مناكحة من لم يكفر عليا وعثمان ومن يرون تكفيره. سابعا تكفير جميع من خالفهم، تكفير جميع من خالفهم. هذه هي أفكار معتقدات الخوارج الأولى المحكمة. طبعا يا إخوان أودي ألفت إلى يعني مسألة مهمة لمن تهيأ له مواصلة الدراسات وأراد أن يأخذها كبحث علمي. يعني أكثر من بحث إن لم يكن جلهم وكلهم، يعني كلهم الذين بحثوا في مسألة هذه الفرق سواء الخوارج أو الشيعة أو المعتزلة لم يكونوا من أهل السنة، لم يكونوا من أهل السنة. فتجد مثلا أن الشهر الثاني إيش كان منهجه؟ أشعري، واضح ولا لا؟ أنا أتمنى حقيقة يا إخوة لو أن شخص يبحث في مناهج هؤلاء منطلقا من منهج أهل السنة. ولذلك كتاب الملل والنحل، هناك كتاب السحيباني عنوانه منهج الشهرستاني، منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. أتمنى حقيقة أن تتحصلوا على هذا الكتاب لأنه كتاب ممتاز جدا وسيكشف لك العوار، واضح ولا لا، والإشكاليات في كتاب الشهرستاني، منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل للسحيباني، موجود هذا على النت من أراد أن ينزله. ذكر منهجه في كل فرقة من الفرق، ذكر منهجه في الخوارج، منهجه في المعتزلة، منهجه في الجهمية وهكذا، ونقده في هذا في هذا المنهج. فعموما هناك طبعا مختصرات، هناك مختصرات مثل الشيخ سفر الحوالي له كلام في قضية يعني أصول الفرق، لكنه يعتبر أيضا كتاب مختصر. هذا تحتاج حقيقة إلى أن ينظر إلى منهج هؤلاء من كتبهم من خلال منهج أهل السنة والجماعة ويبرز للناس، لأن أكثر الكتب التي يعني ناقشت هذه الأمور لم يكن مؤلفوها ينتمون لمنهج أهل السنة والجماعة الصرف. استريح يا شيخ، مرتاح؟ لا لا والله يا شيخ، لا تستريح، جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا شيخ، خلاص استريح يا شيخ، أكرمك الله يا شيخ، أكرمك الله، الله يبارك فيكم يا شيخ، الله يجزاكم خير يا شيخ، يبارك فيكم. طيب سأتكلم يا إخوان عن فرقة أخرى من فرق الخوارج كونها لا زالت موجودة إلى اليوم، لا زالت موجودة إلى اليوم وهي امتداد للخوارج، ومن فرقة الإباضية، فرقة الإباضية. بقية الفرق لم يعد لها أي وجود، ولذلك لم أريد الحديث عنها. هناك فقط أيضا إشارة إلى أن ربما الفرقة التي كفرت من فرق الخوارج هي فرقة الأزارقة، فرقة الأزارقة، فرقة الأزارقة، هذه فرقة من فرق الخوارج، وقد كفرها كثير من أهل السنة لأنهم تبنوا مناهج كفرية، لكن لم يعد لها وجود وبالتالي لن أتحدث عنها. فقط سنتحدث عن، أنا تكلمت عن المحكمة كونها أول فرقة ظهرت ولا بد من إبراز منهجهم الذي خرجوا به على المسلمين، ثم أذكر الفرقة الثانية التي لا زال لها وجود إلى اليوم في بعض بلاد المسلمين، وهم أتباع عبد الله ابن أباض. عبد الله ابن أباض الشيخ، أنا أعتقد أن الكهرب مفصول من جوه، مع ضرب هذا فصل من العداد من جوه. ها؟ لا لا، هو ما هو هذا داخلي، فصل داخلي، هو عموما من الداخل يا شيخ. أكيد فرقة الأباضية إخوة أتباع عبد الله بن أباض، وقد ظهر في زمن مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية، ظهر في زمن مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية. ومن عقائدهم، من عقائدهم إنكار الصفات. هل الخوارج الأولى كانوا ينكرون الصفات؟ لا، لكن هذا تفاعل وتداخل بين الفرق. إنكار الصفات، موافقين في ذلك مذهب من؟ المعتزلة. مذهب المعتزلة. ثانيا، القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن، يوافقون من؟ المعتزلة أيضا. ثالثا، قولهم بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار أبدا، مرتكب الكبيرة مخلد في النار أبدا. ومن من المفارقات عندهم، عند الأباضية هؤلاء، أنهم يقولون بتخليد مرتكب الكبيرة في النار تخليدا أبديا، يعني لا يخرج منها، مع أنهم لا يكفرونه كفرا أكبر، مع أنهم لا يكفرونه كفرا أكبر. فإذا كنت لا تكفرهم كفرا أكبر، فعلى أي أساس أنت حكمت عليه بيش بالخلود الأبدي في جهنم؟ وهذا يا أخي يدل على أن عنده إشكالية في مصطلحات، في المصطلحات، واضح في فهم المصطلحات الشرعية، عندهم جهل في فهم المصطلحات الشرعية، وعدم التفريق عندهم بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر والشرك المخرج من الملة وما ليس مخرجا من الملة، عندهم إشكالية في هذه القضايا، ولذلك يعني تنعكس هذه الإشكاليات في منهجهم الذي تبنوه. رابعا، تكفير من يثبت رؤية الله يوم القيامة. يقول من قال بأن الله يرى يوم القيامة فهو كافر. ليش؟ ليش يقولون بأنه كافر؟ حد يعرف؟ ها؟ ها؟ طيب، ما هو ما عليك من الاستدلالات، لكن إيش المشكلة عندهم في مسألة الرؤية؟ التجسيم، تجسيم، تجسيم. يقول إذا قلنا بأن الله يرى فهذا يعني أنه جسم يمكن أن يرى كما ترى سائر الأجسام، وهذا كفر، وهذا كفر عندهم. عندهم أيضا تأويل الصراط والميزان، يؤولون الصراط والميزان. لا بأس، تأويلهم للصراط والميزان. ودائما يا إخوة، أي فرقة تؤول، أي فرقة تؤول، فثق أنها على منهج من؟ المعتزلة في التأويل، على منهج المعتزلة في التأويل. فما تقوله المعتزلة في تأويل ما يتعلق بأمور الغيب والآخرة هي تقول به من سارت على أو في ركابها من بقية الفرق. سادسا، دار مخالفيهم من أهل القبلة دار توحيد، دار مخالفيهم من أهل القبلة دار توحيد، إلا معسكر السلطان فهو دار بغي، إلا معسكر السلطان فهو دار بغي. يعني كانوا يرون أن مخالفيهم يعتبرون إيش دارهم؟ دار إيش؟ توحيدا، بخلاف الخوارج المحكمة مثلا الذين يرون أن من لم يهاجر إليهم ومن لم ينتمي إلى دارهم فهو إيش؟ فهو كافر. لا، هؤلاء يرون أن مخالفيهم دارهم دار إيش؟ دار كفر، واضح ولا لا؟ إلا معسكر السلطان الحاكم، إلا دار توحيد، نعم، إلا معسكر السلطان فهذا دار إيش؟ دار بغي، هو باغي، وبهذا هم يستحلون إيش؟ مسألة قتاله، نعم قتاله. سابعا، قالت طائفة منهم النفاق براءة من الشرك والإيمان، النفاق براءة من الشرك والإيمان. وقالت يعني يجعلون النفاق شيء غير الشرك وغير إيش، يعني من هو منافق فهو بريء من إيش؟ من الشرك، وهو بريء من إيش؟ من الإيمان. إيش ممكن أن يصنف، واضح ولا تحت أي مسمى يمكن أن يدخل؟ وقالت طائفة النفاق قاصر على من سماهم الله عز وجل في القرآن عند نزوله، النفاق قاصر على من سماهم الله عز وجل في القرآن عند نزوله، يعني أن النفاق هو مقصور على من نزل فيهم إيش؟ القرآن ونافقوا، هؤلاء هم إيش؟ المنافقون. وقال الطائفة المنافقون هم أهل التوحيد، طبعا كلهم هؤلاء مندرجين تحت إيش؟ الإباضية. المنافقون هم أهل التوحيد لكنهم أصحاب كبائر، لكنهم أصحاب كبائر، لا يدخلون في الشرك وإن سميناهم إيش؟ كفارا، وإن سميناهم كفارا. إذن هذا تناقض يا إخوة، تشعر أن هناك ماذا؟ تناقض وانقسام داخلي، انقسام إيش؟ داخلي، يعني تشعر أن حتى الإباضية من الداخل هي ماذا؟ هي منقسمة. ودائما الباطل لا بد أن ينقسم على نفسه، ولن تجده يتفق في يوم من الأيام. ثامنا، من زنى أو سرق فإنه يقام عليه الحد، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. أيضا من معتقدهم أنهم لا يبيحون قتل نساء وأطفال مخالفيهم، لا يبيحون قتل نساء وأطفال مخالفيهم. هذه بعض الأفكار التي تحملها الإباضية اليوم. من خلال هذه الأفكار يا إخوة، هل يمكن أن نقول أن الإباضية هم من أهل السنة؟ هاي يا إخوان، ليسوا من أهل السنة، لأن هناك من يدعو بهذا ويقول بهذا في هذا الزمن، ويقول هم أو أنهم قريبين من أهل السنة. هم لا هم من أهل السنة ولا هم قريبين من إيش؟ من أهل السنة، وهذا ظاهر من خلال منهجهم. الأمر الآخر يا إخوة، أنه من خلال منهج الإباضية يظهر لك مسألة التأثر والتأثير بين الفرق، هناك تأثر وتأثير فيما بينها، وهناك اقتباسات فيما بينهم. فتجد مثلا أن قلت لكم في البداية أن المعتزلة، واضح ولا لا، كان ظهورهم امتداد لفكرتين في البداية، واضح، قبل أن تأتي مسألة نفي الصفات وغيرها، كان ظهور امتداد لفكرتين، فكرة الخوارج في مسألة الكبيرة، واضح ولا لا، وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، وإن كان وافقوا الخوارج في مسألة حكم الآخرة، لكن إثارة القضية هي التي أدت إلى خروج المعتزلة، وامتداد لمسألة القدرية في القول بموضوع القدر، بموضوع القدر. هذا في البداية، ثم بعد ذلك أصبح هناك تطور للفكر الاعتزالي، خصوصا فيما يتعلق بالمنهج العقلي، واضح ولا لا، والذي من خلاله بنت المعتزلة منهجهم، وأثرت في بقية ليش الطوائف. ولذلك تجد أن هناك يعني مشتركات بين الخوارج والمعتزلة، بين الخوارج والشيعة، بين الشيعة والمعتزلة، بين الخوارج والمعتزلة، في هناك مشتركات يا إخوة، هناك مشتركات، مما يدلك على أن بعضهم يأخذ من إيش؟ من بعض، بعضهم يأخذ من بعض. طيب، يمكن يا إخوة في خلاصة هذا الكلام أن نلخص عقائد الخوارج وسماتهم فيما يلي: أولا، تكفير علي رضي الله عنه وعثمان، بعد خروج السبئيين عليه، منهم السبئيون عبد الله بن سبأ، وتكفير أيضا معاوية والحكمين ومن صوبهما وكل من رضي بالتحكيم، وتكفير طلحة كونه كان موجود فين؟ في الجمل، والزبير بن العوام وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. ثانيا، من سماتهم التكفير بالذنب والحكم على صاحب الكبيرة بالكفر في الدنيا وبالخلود في النار يوم القيامة. ثالثا، الحكم على صاحب الكبيرة بالكفر في الدنيا وخلوده في النار يوم القيامة. ثالثا، الخروج على أئمة الجور، طبعا من وجهة نظرهم. رابعا، الجرأة في إسقاط الأحكام، الشرعية. من أين نأخذ هذا؟ اعدل يا محمد. أيضا من سماتهم الشعارات البراقة، التي يرفعونها ويدعون إليها. وهذا يا إخوة حقيقة لعله مما غرر بالشباب في زمننا هذا، تلك الشعارات التي يرفعها الخوارج ويلمعونها ويدغدغون بها، وعواطف هؤلاء الشباب المساكين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذه الشعارات البراقة، قال: يقولون من قول خير البرية، واضح؟ هذا كلامه ووصفه صلى الله عليه وسلم لهم. فتجد أن هذا الكلام قد تنصت له الأسماع وتخشع له القلوب وتتساير معه. الأمر السادس يا إخوة، الجرأة على الدماء والأعراض، وهذا ظاهر، وذكرنا في خبر الصحابي وزوجته ما ذكرنا، والواقع شاهد ودال على ذلك. سابعا، انحرافهم في مفهوم الولاء والبراء والموقف من المخالف، انحرافهم في مفهوم الولاء والبراء والموقف من المخالف. ثامنا، إهدار فهم الصحابة للنصوص، الشرعية، وتعظيم زعمائهم أكثر من تعظيم الصحابة، تاسعا، الجلد والصبر والشجاعة والعبادة، هذه من سماتهم، الجلد والصبر والشجاعة والعبادة. عاشرا، الخلل في منهج الاستدلال، حيث قاموا بإسقاط الآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين، وبهذا يستحلون إيش؟ دماء المسلمين. هذا مدخل على النساء كبر. إيش هي السيارة؟ سوبربان. سوبربان يا إخوة، يقول الأخ له الساعة ينتظره. 65-79 رقم اللوحة باء لام هاء. ايش اللون يا شيخ؟ رمادي. اللون رمادي. خلاص ان شاء الله جاك الفرق. جزاك الله خير. نعم قلنا الخلل في منهج الاستدلال حيث قاموا بإسقاط الآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين. الحادي عشر اختيال الخليفة بالشورى وليس محصور في بيت من بيوت العرب. اختيار الخليفة بالشورى وليس محصور في بيت من بيوت العرب، هذا من مما ينادون به. بالنسبة للنقطة العاشرة يا إخوة، يعني أنا أريد أن أشير إلى إشارة أراها مهمة في واقعنا اليوم، وهي قضية الخلل مجل الاستدلال حيث قاموا بإسقاط الآيات التي نزلت في الكفار على على على المسلمين. الخوارج اليوم والدواعش أو غيرهم يتكلمون عن قضية كفر الحاكم، واضح ولا لا؟ يتكلمون عن قضية كفر الحاكم وكفر من يحميه، وبالتالي يبنون على هذا استحلال إيش؟ دم الحاكم ودم إيش؟ من يحميه، وهم من؟ الجند والعسكر، واضح ولا لا؟ من خلال المعرفة بفكر الخوارج، واضح ولا لا؟ هناك تطور سيأتي، واضح ولا لا؟ يعني قادما في فكرهم، وهو استباحة دماء كل من يدافع عنهم، واضح ولا لا؟ استباحة دماء كل من يعيش تحت مظلتهم. وبالتالي واضح ولا لا، معلوم من فكر الخوارج ومن سياستهم ومن منهجهم، واضح ولا لا، أن هذا المسألة متطورة عندهم. فإن كانوا اليوم يقولون باستحلال مثلا دم الحاكم واستحلال من يحميه من الجند والعسكر، واضح ولا لا، فحتما سيأتي يوم من الأيام، واضح ولا لا، يستحلون دم كل من يدافع عنه، ولذلك قتلوا الآباء والأمهات، واضح ولا لا؟ سيأتي يوم من الأيام يستحلون دماء المسلمين كونهم رضوا بأن يعيشوا تحت مظلة هذا الحاكم، إلا أن يشاء الله. سيأتي يوم يستظلون دماء المسلمين تحت شعار أو أو أو أو مفهوم أن هؤلاء، واضح ولا لا، لم يقوموا بدفع هذا الكفر عنهم، أو إظهار، واضح، إظهار رغبة في دفع هذا الكفر عنهم الذي يرونه هم ويصنفونه على أنه كفرا. فهؤلاء إن لم يوقف شرهم، يوقف شرهم ويوقف في وجوههم ويفضحون ويتصدى لهم يا إخوة بقوة، وإلا فإن فكرهم متطور وسيصل حتما إلا أن يشاء الله إلى هذه المرحلة. طيب، هناك يا إخوة مسألة مهمة جدا لا بد من ذكرها في نهاية موضوع الخوارج. طبعا لا بد من تجاوز مسائل كثيرة يا إخوة، لأن الوقت لا يتسع لذكر هذه المسائل كلها، وهو أسباب ظهور سمات الخوارج في العصر الحديث. أسباب ظهور سمات الخوارج في العصر الحديث. أولا، إعراض أكثر المسلمين عن دينهم. إعراض أكثر المسلمين عن دينهم عقيدة وشريعة وأخلاقا، إعراضا لم يحدث مثله في تاريخ الإسلام، لم يحدث مثله في تاريخ الإسلام، مما أوقعهم في ضنك العيش وفي حياة الشقاء، وفي حياة الشقاء، كما قال الله: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذا الواقع، واضح ولا لا، الذي يعيشه المسلمون في هذا الزمن لا شك أنه أفرز هذه السمات التي تبناها الخوارج أو خوارج اليوم. ثانيا، الإعراض عن نهج السلف الصالح وجهله أو التنكر له. الإعراض عن نهج السلف الصالح وجهله أو التنكر له. ولذلك يا إخوة، غياب منهج السلف الصالح وتعامله مع القضايا، هذا من أكبر ما يمكن أن يفرز سمات الخوارج ويخرجهم في كل زمن ومكان. لا يواجه يا إخوة، لا يواجه هذا الفكر إلا المنهج ليش؟ المنهج الحق. ولذلك يراد لهذا المنهج الحق أن يغيب في هذا الزمن، يراد لمنهج أهل السنة والجماعة أن يغيب، يراد له أن يقصى، لأنه إذا أقصي وإذا غيب واضح ولا لا، غاب المنهج الوحيد الذي يمكن أن يقف في وجه من أعداء هذه الأمة. لا يمكن يا إخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لا يمكن أن يقف في وجه أعداء هذه الأمة إلا من كان يحمل المنهج الحق الذي أراده الله وارتضاه لهذه الأمة. وبالتالي ما دام هذا المنهج له وجود وهو يعني يفرز ويبرز ويخرج، هذه إشكالية لا بد أن يحارب. ولذلك حورب هذا المنهج، حورب هذا المنهج بمن يعاديه، ممن ينتسبون ليش لهذه الأمة، فحورب من خلال تشيع وما تفعله إيران اليوم الرافضة في أقطار المسلمين ظاهر، حورب من خلال الفكر الخارجي الداعشي واضح ولا لا، والذي لا نراهم يصوبون سهامهم تجاه أعداء هذا الدين والأمة، إنما سهامهم توجه لي لأهل الإسلام واضح، ويرون أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى. فهذه يعني إشكالية حقيقة يا إخوة، يعني استخدم الأعداء هؤلاء في إسقاط منهج أهل السنة وبالتالي إسقاط ماذا؟ الإسلام الحق. فإذا سقط منهج أهل السنة وسقط الإسلام الحق فتلك التيارات وتلك الفرق لا تمثل لأعداء الدين شيء. هل علمنا يوم الأيام أن الرافضة وقفوا في وجه اليهود والنصارى؟ أبدا، لا يمثلون لهم شيء. هل علمنا يوم الأيام أن الخوارج أوغلوا في اليهود والنصارى؟ أبدا، فهم لا يمثلون بالنسبة لهم شيء إطلاقا، يمكن أن يخفوهم في لحظة واحدة ويتلاعبوا بهم في لحظة واحدة، وهم يصرحون بهذا في وسائل إعلامهم أن استطعنا فعلا أن نجعل الوهابية أعدى، أن نجعلهم أعدى عدو لمن؟ للرافضة. هم يصرحون بهذا تصريح علني. فهذا يعني اختفاء منهج أهل السنة والجماعة فيه بروز لسمات هؤلاء. أيضا من أسباب ظهور هذه السمات في عصرنا العلمنة الصريحة في بلاد المسلمين، والتي أدت إلى عدد من الأمور. فأدت أولا إلى الإعراض عن شرع الله وإلى الحكم بغير ما أنزل الله، وأدت إلى ظهور الزنادقة والتيارات الضالة والتنكر للدين والفضيلة. أدت أيضا ظهور العلمنة في بلاد المسلمين إلى التعلق بالشعارات والمبادئ الهدامة والأفكار المستوردة من الشرق والغرب. أدى أيضا ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التقصير فيه في أكثر بلاد المسلمين. أدى وجودها وظهورها إلى شيوع الظلم بشتى صوره وأشكاله. أدى وجود العلمانية أيضا إلى تحكم الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم في مصالح المسلمين. أدى وجودها إلى الجهل بالعلم الشرعي وقلة الفقه في الدين. من وجودها أفرزت الجفوة وخرجت الجفوة بين العلماء والشباب. أيضا أفرز وجودها خللا في مناهج الدعوات المعاصرة. هذه الأمور يا إخوة التي أفرزتها العلمانية أخرجت أيضا واضح وأبرزت هذه السمات التي ضاقت ذرعا بهذا الواقع ورأت أنها لا يمكن أن تواجه إلا بهذه الطريقة البشعة حقيقة والمنهج الذي تبنته. أيضا مما أدى إلى خروج مثل هذه السمات وظهورها تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام وأشباههم للدعوة بلا علم ولا فقه. أيضا التعالم والغرور، وأعني بذلك أنه من أسباب ظهور سمات الخوارج في بعض فئات الأمة اليوم، ادعاء العلم والتعالم، تصدر للناس، لا شك أنه سبب من أسباب يعني إبراز مثل هذه السمات. أيضا التشدد في الدين والتنطع والخروج على منهج الاعتدال في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أيضا أختم بفساد الإعلام. الإعلام في العصر الحديث صار غالبا مطية الشيطان إلى كل ضلالة وبدعة ورذيلة. أقول هذا يا إخوة بكل تجرد وإنصاف، أن الواقع أسهم في إخراج يعني مثل هؤلاء، ولذلك عندما يعني يراد أن يناقش مثل هؤلاء وأن يردوا عما هم فيه من أفكار وتعد على أعراض المسلمين ودمائهم، ينبغي حقيقة أن ينظر إلى هذه الأمور التي ذكرتها مع أمور أخرى بعين الاعتبار، ولا بد أن تعالج القضية من جميع جوانبها وأن تناقش من جميع جوانبها، وأن ينظر فعلا إلى أسباب ظهور مثل هذا الفكر وتفشيه في هذه الأمة، ينظر لها بتجرد ثم تعالج هذه الأمور، ولعل الله عز وجل يصرف هذا البلاء عن هذه الأمة. هناك جملة يا إخوة من الدروس والعبر التي نستفيدها من فتنة الخوارج. أولها أن مشكلة الخوارج لم تكن في تدينهم ولا في تورعهم ولا في عبادتهم ولا في جهادهم وبلائهم، وإنما كانت مشكلتهم في إيش؟ في فهم النصوص الشرعية. كانت مشكلتهم في فهم النصوص الشرعية وقصور فقه المقاصد والمآلات لأحكام الشريعة، وتنزيل النصوص العامة والقواعد الكلية على الحوادث الجزئية والأعيان. والملاحظ أيضا أن النصوص النبوية يا إخوة لم تشر مطلقا ولا في أي رواية من الروايات، سواء ما صح منها أو ما ضعف سنده ومتنه، إلى أن الخوارج كان لديهم علم. لا يوجد نص يشير إلى أن الخوارج كان لديهم علم، بل خلت كل النصوص من ذلك، بمعنى أن الخوارج لم يكن فيهم علماء ولم يشتهروا بالعلم، ومجرد كثرة عبادتهم لا يؤهلهم لمرتبة العلم والفتوى. ولهذا يا إخوة أؤكد على مسألة وأهمية طلب العلم الشرعي، وأقولها من خلال معرفة بالواقع أن عندنا خصوصا في هذه المنطقة عندنا قصور في هذا الجانب كبير. ليس عند الإنسان يا إخوة استعداد أن يعكف قدميه ويجلس عند طلبة العلم ويقرأ على أيديهم المتون ويحفظ ويفهم. يعني يريد الواحد أن يحضر دورة ثم يخرج منها عالم من العلماء، هذه مشكلة يا إخوة. يعني هناك مشاريع علمية قامت في المنطقة، ومشاريع كانت قوية جدا ومخطط لها تخطيط جيد وممتاز، ويمكن أن تبرز علماء، ثم تفشل. فشلها ليس في مضمونها، فشلها في المتلقين، ما عندهم صبر. واحد يا أخي سبحان، ولا أدري يعني الإنسان ماذا يفهم مسألة العلم وأن يكون عالما، لا أدري هو ماذا يفهم. هل يفهم أن العلم هو التصدر للناس؟ هل يفهم العلم هو أن أكون مرجع ومآل للناس؟ هل يفهم العلم على أنه أن أكون مفتيا؟ يعني ماذا يفهم هذا الشخص هذا العلم؟ ولذلك تجد أنه إن لم يحقق هذه المطامع اللي يعتبرها حقيقة مطامع شهوانية من شهرة وتصدر وإشارة له بالبنان وغيرها، وإلا فإنه لن يواصل في هذا المجال. أنا أقول يا إخوة بكل أسف، وإلا فما معنى فشل مشاريعنا العلمية؟ ما معناه؟ كم قام مشروع علمي عندنا هنا في المنطقة ولا فائدة. يقول أحد الإخوة وله ابن مشارك ما أدري في هذه الدورة وفي غيرها، يقول كل ما سألته وين رايح؟ قال رايح الدورة. من فين جاي؟ قال جاي من الدورة. طيب يا ولدي أبغى كذا وكذا، قال والله مشغول بالدورة. يقول وانتهت الدورة، يقول والله العظيم لما جيت أناقشه وجدته لم يخرج بشيء، ما عنده شيء بتاتا. طيب رايح الدورة، جاي من الدورة، ايش كنت تسوي في الدورة؟ طيب ماذا كنت تفعل؟ ايضا يا اخوة انا اقولها بقناعة، انا ليس عندي ايمان بمثل هذه السندوتشات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. هذه الدورات القصيرة يا اخوة لا تبني علماء ابدا. واضح؟ نعم، هي تعطيك مفاتيح، تعطيك رموز، تعطيك فتح ابواب، اما انك تريد انك تخرج منها عالم هذا يستحيل، يستحيل أن يحصل هذا. فكون الإنسان يظن أنه إذا حضر لا دورة ولا دورتين ولا ثلاث ولا أربع ولا عشر، ولا حضر لأسبوع هنا وأسبوعين في مكة وثلاثة أسابيع في الرياض أو في جدة أو شهر أو شهرين أصبح عالم، أبدا هذا لن يكون. إذا أراد الإنسان أن يكون عالما فليبني له مشروعا علميا متدرجا قد يأخذ فيه 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة. وإذا استوعب فسيدرك أنه سيدخل قبره ومشروعه العلمي لم ينتهي. فأرجو يا إخوة أن تكون هذه القضية يعني القضية مهمة. هؤلاء يعني انتشروا وشاعوا وخرجوا بين الناس، بعضهم يا إخوة كانوا في حلقات علم، كانوا يحضرون ويستمعون، لكنها ظن خلاص أنه يعني ليس هناك مثله. وكون الإنسان يا إخوة سيخرج من هذه الدورة وسيأخذ شهادة وهي مصدقة وأعتقد من المكتب التعاوني، هذا لا يخول أن تكون عالما أبدا، لا يخول أن تكون عالما. ولا نضحك على أنفسنا يا إخوة بهذه الأشياء، لا نضحك على أنفسنا بهذه الأمور يا إخوة. المشاريع العلمية طريقها معروفة، وإذا أردنا أن نعرف المشاريع العلمية وطرقها فلننظر إلى العلماء وكيف بنوا، كيف كانت حياتهم وكيف كانت سيرهم وكيف بنوا مشاريعهم العلمية، ثم انظروا إلى أخلاقهم وإلى أدابهم وإلى سمتهم وإلى تعاملهم مع الناس. يا أخي لما تقرأ في سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز والله تحتقر نفسك، والله ترى نفسك لا شيء. يعني رجل يعيش في عصرنا كأنه من السلف، عجب. أنا أتمنى يا إخوان تقرأوا في سيرة هذا الرجل، انظروا في علمه، في سمته، انظروا في عبادته، كم كان ينام من الليل، كم كان يقوم، كم يجلس مجالس للعلم، كم يقرأ عليه وهو رجل أعمى، فما بالك بالمبصرين أحوالنا. هذه مصيبة يا إخوة، والله مصيبة. ويعني أنا يحزنني كثيرا ويؤلمني كثيرا يا إخوة هذه المشاريع التي تقوم العلمية ويبذل فيها ويتعب من أجلها. ويعني مشروع التأصيل العلمي يا إخوة والله والله بقي يخطط له 4 سنوات، 4 سنوات يجتمع له ويعني يواصل بالساعات لأجل أنه يخرج فيه علماء، ثم تفاجأ بعد ذلك بأنه لم يوجد أحد يريد أن يترك هذه الدنيا لأجل أن يكون عالما لهذه الأمة. هذه مشكلة يا إخوة، فأرجو أن يعني يتنبه لهذه القضية، وأن نكون جادين يا إخوة في مسألة أن يكون لنا مشاريع علمية ننفع بها هذه الأمة. وثق وتمام الثقة أن من صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله وأعانه. أيضا يا إخوة من الدروس أنه لا يكفي حفظ نصوص الشريعة من الوحيين رغم أهمية الحفظ، وإنما لا بد أن يضاف إلى ذلك الفقه في الدين، وهو ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه لحبر الأمة ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولما توفر لابن عباس الحفظ والفهم والتأويل تمكن من مناظرة الخوارج وملك أهلية الاجتهاد المقاصدي، ولا أدل على ذلك من الحجج النقلية والعقلية التي ساقها في مناظراته للخوارج، لأنه عندما ناظرهم رجع لما خرجوا على علي بن أبي طالب رجع عدد منهم، رجع ما يقرب من 4000 بسبب مناظرته للخوارج. مسألة أيضا يا إخوة قضية عدم أنه لا يكفي حفظ نصوص الشرع والوحي، هذا الحفظ يا إخوة إن لم يترجم إلى واقع يعيشه الإنسان وإلا لا قيمة له. والله يا إخوة والله ولم تستحلفوني، أعرف شخصا يحفظ كتاب الله ويحفظ الكتب الستة ويحفظ حتى مواضع الحديث في كتب ابن تيمية، ولقد اختبرته بنفسي وسألته عن أحاديث ذكرها ابن تيمية دون غيره، فوجدته يشير لها في كتب ابن تيمية بالصفحة والسطر. لكن ما هي المصيبة، ما هي الفاجعة؟ أن هذا العلم لا أثر له في سلوكه ولا في أخلاقه. هذا شيء عجيب، شيء عجيب. فاستجماع المتون لا يدل على أنك عالم، إن لم تترجم هذا العلم إلى إيش؟ إلى عمل تنتفع به وينتفع به الناس. وكون هذا العلم لا ينعكس عليك إيجابا، هذا دليل يا أخي صريح وواضح على أنه لن ينعكس على الناس إيجابا. إن لم تترجم أنت هذا العلم في نفسك فلن تستطيع ترجمته للناس، لن تستطيع ترجمته للناس. فمسألة الحفظ يا إخوة قد يكون عند الإنسان من القدرة والذكاء في أن يحفظ، واضح ولا؟ قد يكون عنده ذكاء يعطيه من القدرة في أن يحفظ من المتون ما يحفظ، لكن هذا لا يكفي ما لم يعود عليك هذا العلم بالنفع ويترجم في واقعك وفي واقع الناس. ولذلك جاء في وصف الصحابة أنهم كانوا إيش؟ قرآنا يمشي على الأرض، كانت أخلاقهم إيش؟ القرآن. هكذا هو العلم، هكذا هو العلم. ثالثا، كثيرا ما يخلط الناس في مجتمعاتنا في التعامل مع الفتوى بين العابد والفقيه، في التعامل مع الفتوى بين العابد والفقيه، فيأخذون الفتوى من غير فقيه أو من فقيه في غير فنه، فالفتوى لا يكفي فيها العبادة المجردة لأنها توقيع عن رب العالمين، فتحتاج إلى امتلاك أهليتها من الفقه والفهم. قبل فترة يمكن سمعتموه، أخرجوا للشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، أنا أذكر الشيخ كمثال لأنه رجل معاصر لنا، ما في داعي نتكلم عن أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن الجوزي وابن القيم، أتكلم عن من هم معاصرون لنا. يعني أخرجوا له، لا أدري، الله أعلم، تحتاج المسألة إلى تأمل. الله، سمعت له أكثر من 70 كلمة حول هذه العبارات في برنامج نور على الدرب وفي غيره، كان إذا سئل الله أعلم، لا أدري، المسألة تحتاج إلى تأمل. الذين يسألون اليوم حتى على وسائل الإعلام، الله يا أخي أنك تتابع برامجهم من أولها إلى آخرها لا تجد أنه يقول لا أدري، ولا تجد أنه يقول لا أعلم، ولا تجد أنه يقول المسألة تحتاج إلى تأمل. هذه إشكالية يا أخي، إذا أصبح الإنسان ليس في قاموسه لا أدري ولا أعلم فشك فيه، الله أقولها بالصدق، شك فيه، لأنه لا يمكن أن تكون عالما قد استوعب العلم كله، عالما في جميع الفنون، مستحيل يا أخي، مستحيل. بل العالم هو الذي إذا علم أخبر، وإذا لم يعلم قال لا أدري لا أعلم. هذه مسألة يا إخوة يعني إشكالية، فما بالك إذا أصبح يؤخذ العلم أحيانا من لا فقه عنده ولا علم عنده، ويعني عندنا خصوصا عامة الناس عندهم خلط عجيب في هذه القضية، حتى إذا صار الإمام يصلي بالناس مثلا وصوته جميل وتأثروا به خلاص أصبح هذا المفتي الذي يفتينا. جمال الصوت ليس له علاقة بالعلم الشرعي، واضح ولا لا؟ هذه إشكالية عند الناس، يعني عندهم خلط في هذه الموازين. رابعا، أصول التكفير في عصرنا، أصول التكفير في عصرنا هي امتداد لفكر الخوارج ومذهبهم. أصول التكفير في عصرنا هي امتداد لفكر الخوارج ومذهبهم، وإن كان أصحاب فتنة التكفير اليوم لا يؤمنون بالانتماء إلى الخوارج، لا يؤمنون بهذا، وقد يذمونهم، تجدهم يذمون إيش؟ الخوارج ومنهج الخوارج، لكنهم في الحقيقة في الواقع يمارسون أفكار الخوارج وعقائدهم، خاصة في الموقف من عصاة الأمة، خاصة في الموقف من عصاة الأمة. خامسا، رغم تكفير الخوارج لعلي رضي الله عنه وقتاله لهم، إلا أنه لم يصدر في حقهم حكم التكفير، ولم يرمهم بالنفاق كما يفعل بعض المسلمين اليوم مع إخوانهم الذين يختلفون معهم في بعض المسائل الفقهية، ليست حتى مسائل كبيرة، مسائل فقهية. فإذا وجد اختلاف أحيانا في مثل هذه المسائل وجدت أنهم ينبري كل منهم لتكفير الطرف الآخر. مسألة العدل يا إخوة في هذا الجانب مهمة، مسألة العدل في هذا الجانب مهمة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كون هؤلاء يمارسون أفعال الخوارج، واضح ولا لا؟ بل وأدهى من أفعال الخوارج وأشد، هذا لا يعطينا الحق في إيش؟ في التكفير، لا يعطينا الحق في التكفير. كونهم هم كفرونا وبغوا علينا، هذا لا يعطينا أيضا الحق في إيش؟ في التكفير. نحن لا ننطلق من منهجهم، إنما ننطلق من إيش؟ من منهجنا. فهذه مسألة إخوة مهمة جدا، العدل فيها والإنصاف. سادسا، تركت لنا فتنة الخوارج ومنهجية علي، ومنهجية علي في التعامل معهم مدرسة في التعامل مع المخالف من أهل القبلة، مدرسة في التعامل مع المخالف من أهل القبلة، ومنهجا في أدب الخلاف لا غنى للأمة عنه اليوم. ولذلك مناقشة هؤلاء، مناظرتهم مهمة، لكن الإشكالية عندما يمارس هؤلاء نوعا من الانغلاق على النفس وعدم فتح الباب للآخرين للمناقشة والمناظرة أو الطعن في نيات الآخرين وفي مرادهم، للأسف هذا قد يغلق الباب، هذا قد يغلق الباب. ولذلك من يسيرون هؤلاء ويلعبون بهم كالدماء تعمدوا فعلا يا إخوة أن يغلقوا هذا الباب، تعمدوا أن يغلقوا باب النقاش مع هؤلاء وأن يجعلوا دونه يعني عقبات، يجعلوا دونه عقبات حتى لا تتهيأ أو تسنح الفرصة لأن يناقش هؤلاء، فيرجع من يرجع، فيرجع من يرجع منهم. وهذا دليل يا إخوة على على على أن أعداءنا قد خبروا كيف يتعاملون معنا، يعني يتعاملون معنا يا إخوة بدراية بعلم، واضح، تشعر أنهم فعلا يديروننا بشكل مستوعب وفاهم لهذه الأحوال، كيف كيف تدار والله المستعان. سابعا ذكرت لنا الآثار النبوية بعض الملامح الخلقية والخلقية للخوارج كصغر السن وسفاهة الأحلام والعقول وقتل أهل الإسلام وحلق الرؤوس وحلق الرؤوس وإن كان في أصله ليس حراما وإنما هو مجرد علامة حسية لهم والطيش الذي نراه اليوم في بعض المنتسبين للإسلام واللصقاء بالدعوة والذين يسارعون في إطلاق أحكام الكفر على مخالفيهم في الرأي وبعض المواقف ويقتلون المسلمين قربة إلى الله عز وجل ما هذا إلا صورة ما هو إلا صورة من صور مخلفات الفكر الخارجي. التدرج هذا الأمر الثامن التدرج في مواجهة الأفكار الهدامة والفرق الضالة بدءا بالحوار والجدال بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليهم على أن يكون آخر العلاج الكي إذا لم يفلح الحوار. البرامج الحوارية والمناظرات التي قد يكون أحيانا لبعض أهل العلم تحفظ عليها التي تكون في قناة وصال وقناة صفا وغيرها مع الشيعة هذا يا إخوة أنتجت خيرا كثيرا رجع كثير جدا من الشيعة. أنا لا أبالي يا إخوة إن قلت بالمئات وربما يصلون إلى الألوف بسبب هذا الحوار الهادئ والمناقشة المؤدبة من قبل أهل السنة المتخلقين بأخلاق العلماء وآداب العلماء في مناقشة من يخالفهم. فهذا أمر يا إخوة مطلوب. تاسعا لا يبادر أهل الانحراف بالقتال لا يبادر أهل الانحراف بالقتال حتى يأتون بموجب لقتالهم كقطع الطريق وإخافة السبيل بعد استكمال حوارهم وإقامة الحجة عليهم والإعذار لأن الأفكار الهدامة عبر التاريخ لا تزيدها الحروب والعنف إلا عنفا وغلوا والشيعة والخوارج أكبر شاهد على ذلك. فالفكر لا يواجه إلا بالفكر والعقيدة الفاسدة لا تواجه إلا بالعقيدة السليمة والتطرف لا يواجه إلا بالوسطية والاعتدال الحق وهو منهج سيد الأنام ومن بعده صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فإن لم تنفع هذه كلها فبعد ذلك يكون الكي. عاشرا أن الأفكار الهدامة والعقائد المنحرفة لا يمكن لها الظهور في ظل اجتماع الكلمة وإنما تخترق المجتمع على حين غفلة عقلائه وعلمائه أو اتساع هوة الخلاف بين أهل الحق كما حصل في شأن الخوارج الذين ظهروا على حين فرقة من الأمة واقتتال بين الإخوة وهذه عوامل تساعد على ظهور مثل أفكار الخوارج لأن الخلاف بيئة مناسبة لهم ومما ساعدهم على الترويج لأفكارهم الضالة تدينهم القاصر وورعهم الزائف وإظهارهم الحرص على مصالح الأمة. وقد أسفرت فتنة تكفير الخوارج لسادات الصحابة أن أفتوا بعد ذلك بقتل علي ومعاوية والحكمين. هذه يا إخوة بعض السمات أو الدروس المهمة التي يمكن أن نخرج بها من فتنة الخوارج، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن. ولعلنا نقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر في موضوع الشيعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الهوى يا شباب بيجي أربعة الله يجزاهم هذا الأخ يسأل يقول خوارج زماننا في العراق داعش من أي أقسام الخوارج؟ هل هم أزارقة؟ ورأيت من يكفرهم فهل هم فعلا كفار؟ ما نقول أنهم أزارقة وأنهم أباضية، ونقول نحن قلنا يا إخوة أنه يعني هذا فكر واضح، ولا فكر يستمد بعضهم من بعض، وقد ينسب الخوارج أحيانا فرق قد تنسب إلى بعض زعمائهم، وقد ينسبون إلى الفكر الذي يحملونه. المهم أن الذي يجمعهم مع الخوارج هي السمات التي اتصفوا بها، وهي سمات الخوارج التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال غير واضح. طيب كوني أقول أن هذه الفرقة ليست من أهل السنة، ماذا يعني هذا؟ هل يعني هذا أنهم كفار؟ هل يعني هذا أنهم كفار؟ لا، واضح، إلا أنهم ليسوا على المنهج الحق الذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قد يعني يسير بهم منهجهم إلى إلى إلى الهلاك. ولذلك تخريج حديث الافتراق إن شاء الله عندما يأتينا به الأخ إن شاء الله يأتينا به العصر سيبين هذه القضية، لأن الحديث فيه إشكاليات، واضح ولا لا؟ ربما هي التي يعني مثل، لا أريد أن نتعجل، لكن مثل قوله كلها في النار إلا واحدة، واضح؟ هذه الزيادة ليست صحيحة معي ولا لا؟ وهذا الذي جعل البعض واضح يبني على هذه القضية مسألة إيش؟ الكفر والتكفير معي ولا لا؟ إن شاء الله إذا جاء تخريج الحديث تتضح هذه المسألة. فكوننا نقول أنهم ليسوا من أهل السنة هذا لا يعني أنهم كفار، لكنهم ليسوا على أصول أهل السنة جملة وتفصيلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هنا عدد من الأسئلة، لكن إن شاء الله سأرجعها إلى لعله يوم غد أو اليوم إن حصلت فرصة، ولعلنا نستأنف إن شاء الله موضوع أصول الفرق. كنا قد تكلمنا عن الخوارج، ونريد الآن أن نتكلم عن الشيعة والتشيع، الشيعة والتشيع، وهم الفرقة الثانية التي عنها ومنها خرج عدد من الفرق التي تنتسب إلى أهل الإسلام. والشيعة يعرفهم البعض، الشيعة يعرفهم البعض بأنهم هم الذين شايعوا علي رضي الله عنه على الخصوص، هم الذين شايعوا علي رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، يعني نص عليه النص ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بخلافته، إما جليا وإما خفيا، إما جليا وإما خفيا، ويعتقدون أن الإمامة لا تخرج عن أولاده، يعتقدون أن الإمامة لا تخرج عن أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده، أو بتقية من عنده. وقالوا بفرض الإمامة لعلي بن أبي طالب من الله، يقولون أن إمامة علي بن أبي طالب مفروضة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا الإمامة في علي بن أبي طالب ثم في الحسن ثم في الحسين بعد الحسن، ثم افترقوا بعد قتل الحسين فرقا، ثم افترقوا بعد قتل الحسين فرقا، ففرقة مالت إلى القول بإمامة علي بن الحسين، فرقة مالت إلى القول بإمامة علي بن الحسين، وفرقة قالت بانقطاع الإمامة بعد الحسين، وفرقة قالت بانقطاع الإمامة بعد الحسين، ولم يثبتوا الإمامة لأحد بعده، أي بعد موت الحسين. وفرقة قالت، أي ثلاث فرق، أن الإمامة صارت بعد مضي الحسين في ولد الحسن والحسين، في ولد الحسن والحسين، فهي فيهم خاصة دون سائر ولد علي بن أبي طالب في من قام منهم ودعا لنفسه. هذا كلام طبعا الشهرستاني في الملل والنحل. وليست العبرة في من وافق عليا ووالاه وناصره وشايعه، فأهل السنة على ذلك، أهل السنة على موافقة علي بن أبي طالب وعلى محبته ومشايعته، هم على ذلك. إنما المقصود بالتشيع هنا تقديم علي على الخلفاء الثلاثة، تقديم علي على الخلفاء الثلاثة، والقول بأحقيته وبنيه من بعده بالإمامة نصا أو وصية، نصا أو وصية. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه ابن حزم رحمه الله. ومصطلح التشيع، مصطلح التشيع في صدر الإسلام كان يقصد به المحب، يعني التشيع كان يطلق ويراد به المحب أو الموالي والمناصر، سواء كان ذلك على الحق كقوله تعالى وإن من شيعتي لإبراهيم، وربما يطلق أحيانا لمن شايع غيرهم على الباطل كقول عمر رضي الله عنه للهرمزان قال الحمد لله الذي أذل هذا وشيعته بالإسلام، وشيعته بالإسلام، فهو يطلق لمن شايع في الحق أو شايع في الباطل يطلق عليهم لفظ التشيع. فلفظ التشيع في العصر الذهبي لم يكن بالصورة المعهودة اليوم، حتى أصبح علما على تعصب لعلي رضي الله عنه ولبنيه من بعده وغلوا فيهم. أما تاريخ إخوة ظهور التشيع، وهذه مسألة يعني مهمة، أنه هل ظهر التشيع فجأة أم أنه تدرج حتى وصل إلى ما وصل إليه، والمحققون يرون أن الشيعة بأصولها ومعتقداتها لم تولد فجأة، لم تولد فجأة، بل مرت بمراحل كثيرة، ونشأت نشأة تدريجية وانقسمت إلى فرق كثيرة، وفيما يأتي بعض الآراء في ذلك. الشيعة أنفسهم لهم رأي في نشأة التشيع، الشيعة لهم رأي في نشأة التشيع، ولم يكن لهم أيضا رأي موحد في هذا الشأن، بل لهم آراء مختلفة يمكن أن نلخصها في ثلاثة آراء. يعني رأي الشيعة في نشأة التشيع، الرأي الأول عند الشيعة أن التشيع قديم، ولد قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقول به بعض الشيعة، أن التشيع قديم ولد قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ما من نبي إلا وقد عرض عليه الإيمان بولاية علي. هذا فريق من الشيعة يقول بهذا. الرأي الثاني من أهل التشيع يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول واضع لبذرة التشيع، هو أول واضع لبذرة التشيع، وأن الشيعة ظهرت في عصره، وأن هناك بعض الصحابة كانوا يتشيعون لعلي ويوالونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول القمي وغيره في بعض كتبهم، حتى يقول يعني من أقواله القمي يقول أول الفرق الشيعية هي فرقة علي بن أبي طالب المسمون بشيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده معروفون بالقول بإمامته، ومنهم يعني من هؤلاء الشيعة الذين يقول التشيع عنهم من شيعة علي، منهم المقداد بن الأسود، سلمان الفارسي، وأبو ذر، وعمار ابن ياسر، وهم أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة. طبعا هذا كلام من الشيعة. الرأي الثالث أن الشيعة ظهرت يوم موقعة الجمل، الرأي الثالث أن الشيعة، هذا رأي من الشيعة، الرأي الثالث أن الشيعة ظهرت في يوم موقعة الجمل، حيث يجعل بعضهم تاريخ ظهور الشيعة يوم الجمل، كما قال ابن النديم أن عليا قصد طلحة والزبير ليقاتلهما حتى يفئ إلى أمر الله جل اسمه، فسمى من اتبعه على ذلك بالشيعة، فكان يقول شيعتي، وسماهم الأصفياء والأولياء والأصحاب. وهذا رأي انفرد به ابن النديم، ويشير إلى تاريخ ظهور الشيعة بمعنى الأنصار والأتباع، وتاريخ إطلاق لقب الشيعة على أنصار علي رضي الله عنه، وأن عليا هو الذي لقبهم بذلك حيث يقول شيعتي. وهذا لا شك أن هذا القول لا يدل على بداية الأصول الفكرية للتشيع، فهو يعني أن المعنى اللغوي للشيعة هم الأنصار، وربما يكون علي بن أبي طالب استخدم مثل هذه العبارة فقال شيعتي، ويقصد بهم الأنصار والموالون له، لكن لا يمكن أن يكون المقصود الأصول الفكرية المنحرفة للشيعة. هذا رأي الشيعة في ظهور مصطلح التشيع أو الشيعة. أما آراء غير الشيعة في نشأة التشيع، فالقول الأول أن الشيعة ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وجد من يرى حقية علي رضي الله عنه بالإمامة، وهذا الرأي قالت به طائفة من القدامى والمعاصرين، منهم العلامة ابن خلدون وأحمد أمين وبعض المستشرقين، وهذا القول منهم مبني على ما نقله البعض من وجود رأي يقول بأحقية قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة بعده. فهذا رأي يرى أن الشيعة ظهرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني، هناك من يقول أن الشيعة ظهرت بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإن التشيع لعلي بدأ بمقتل عثمان رضي الله عنه، حيث يقول ابن حزم ثم ولي عثمان وبقي 12 عاما، وبموته حصل الاختلاف وابتدأ أمر الروافض. وبمثل قول ابن حزم هذا قال طائفة من العلماء والباحثين، والذي بدأ غرس بذرة التشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي كما يعلم الجميع. القول الثالث أن ظهور الشيعة ارتبط بموقعة صفين عام 37 للهجرة، حيث يقول بأن منشأ التشيع كان سنة 37، ويبدو أن هذا القول يربط نشأة التشيع بموقعة صفين حيث وقعت سنة 37 هجرية بين الإمام علي ومعاوية رضي الله عنهما وما صاحبهما من أحداث وما أعقبها من آثار. ولكن هذا الرأي أيضا لا يعني بداية الأصول الشيعية، لا يعني بداية الأصول الشيعية. القول الرابع أن التشيع ظهر بمقتل الحسين رضي الله عنه عام 61 للهجرة، حيث يقول أحد المستشرقين يقول إن دم الحسين يعتبر البذرة الأولى للتشيع كعقيدة، يرى أن دم الحسين هو البذرة الأولى للتشيع كعقيدة. والرأي الذي ربما يختاره بعض أهل العلم هو أن الشيعة كفكر وعقيدة لم تولد فجأة، بل إنها أخذت طورا زمنيا ومرت بمراحل، ولكن طلائع العقيدة الشيعية وأصل أصولها ظهرت على يد السبئية باعتراف كتب الشيعة التي قالت بأن ابن سبأ أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي. وهذه المسألة أصبحت من أصول الاعتقاد عند الشيعة، وقد ثبت في صحيح البخاري ما يدل على أن هذه العقيدة ظهرت في وقت مبكر، وأن علي رضي الله عنه سئل عن هذه العقيدة وقيل له هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ومما ليس عند الناس، فنفى ذلك نفيا قاطعا. أما التشيع المتوسط والذي مضمونه تفضيل علي وتقديمه على غيره ونحو ذلك، فلم يكن هذا من إحداث الزنادقة، بل وجد إثر مقتل عثمان رضي الله عنه، ولم يأخذ مكانة في نفوس فرقة معينة معروفة، كان يقول به حتى بعض السلف، كان يرى تقديم علي على عثمان، وهذا ما يسمى بالتشيع المتوسط. وأما السبابة هم الذين يسبون أبا بكر وعمر فقد ظهروا بعد ذلك، وأما المفضلة فهم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، يفضلون علي على أبي بكر وعمر، ولكن ما تلا ذلك من أحداث هيأ جوا صالحا لظهور مثل هذه العقائد وتمثلها في جماعة، وذلك كمعركة صفين وحادثة التحكيم التي عقبتها ومقتل علي ومقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأحداث كلها أدت إلى ماذا؟ إلى وجود إيش؟ جماعة، أدت إلى وجود جماعة يطلق عليهم اسم الشيعة. فكل هذه الأحداث دفعت بعض القلوب والعواطف إلى التشيع لطائفة من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فتسلل الفكر الوافد من نافذة التشيع لعلي وآله، وصار التشيع وسيلة لكل من أراد هدم الإسلام من ملحد ومنافق وطاغوت، ودخلت إلى المسلمين أفكار ومعتقدات أجنبية اكتست بثوب التشيع وتيسر دخولها تحت غطائه، وبمرور الأيام كانت تتسع البدعة ويتعاظم خطرها، حيث وجد لابن سبأ في أي مكان يوجد لابن سبأ خلفاء فإن التشيع يجد له هناك مكانا ومحضنا. استعمال لقب الشيعة كما ذكرنا يا إخوة في عهد علي بن أبي طالب لم يكن إلا بمعنى الموالاة والمناصرة والنصرة، ولا يعني بأي حال من الأحوال الإيمان بعقيدة من عقائد الشيعة اليوم، ولم يكن أيضا هذا اللفظ يختص بإطلاقه على علي رضي الله عنه، بل كان يطلق على أتباع علي وكان يطلق على أتباع معاوية، شيعة علي وشيعة معاوية، فنفس اللفظة لم يكن هناك فيها إشكالية كبيرة في بداياتها. والخلاصة يا إخوة في مسألة التشيع بصورته الحالية، يمكن أن نقول أنه مر بثلاث مراحل. أولا، المرحلة الأولى هي مرحلة التشيع السبئي، الذي جاء به عبد الله بن سبأ اليهودي. ثانيا، مرحلة المفضلة، وهم الذين يفضلون عليا على الثلاثة ويترضون عنهم ولا يطعنون ولا يلعنون، فقط يرون أن علي أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التشيع الرافضي في عهد زيد بن علي، أو إذا أردنا يا إخوة أن نتكلم عن تطور هذا المذهب وكيف تطور وكيف وصل إلى مرحلته الراهنة، نحتاج إلى استعراض تاريخي. فلعلي أستعرض بشكل يعني موجز لتطور هذا الفكر وكيف وصل إلى حاله ومرحلته الراهنة. طبعا في مطلع القرن الأول الهجري كانت نظرية الإمامة، أو كانوا يرون أن نظرية الإمامة إلهية، بمعنى قائمة على العصمة والنص، قائمة على أن الإمام معصوم وعلى أنه منصوص عليه، ولم تكن شائعة ومعروفة في أوساط الشيعة وأهل البيت أنفسهم في زمانهم. وإن بدأت يعني بدأ هذا الفكر في القرن الأول الهجري، بدأ يدب تحت الأرض في الكوفة. الكوفة كان هذا الفكر ينتشر فيها بشكل يعني سري، وكان الذين يعني يدعون بها كانوا يتلقفونها تحت ستار من التقية والكتبان، فما كانوا يخرجون هذا الكلام في ويظهرونه للعلن للناس، إنما كانت دعوة سرية. بعد التطور الكيساني، إيش التطور الكيساني؟ حد يعرف؟ يا إخوان، التطور الكيساني، تفضل يا شيخ. ما سمعت زين. إيش يقول؟ الكيسان مولى علي. إيش يقول؟ تعرف؟ التطور الكيساني يا إخوة، عذرا يا شيخ، التطور الكيساني هو يمكن نقول ينسب إلى المختار الثقفي، وهو الذي كان يرى أن الإمامة في بعد علي في الحسن والحسين ثم في محمد بن إيش ابن الحنفية، واضح ولا لا؟ وأن هذا الأمر بالنسبة يرون أنه منصوص على هذه القضية ومحسوم. فنقول بعد التطور الكيساني الذي حدث في صفوف الشيعة في أواخر القرن الثاني، والذي كان يقوم على نظرية الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علي رضي الله عنه، وينقلها من بعده إلى الحسن والحسين ثم إلى محمد بن الحنفية، وينقلها بعد ذلك إلى ابنه أبي هاشم عبد الله. ذلك التطور الذي أدى إلى تشعب الحركة الشيعية إلى عدة فرق في نهاية هذا القرن، حيث أخذ كل فريق يدعي الوصية عن أبي هاشم. تعرفون الذرية اختلفوا، واضح ولا لا؟ وبعد أن اختلفوا كل يدعي أن أبي هاشم عنده وصية أو عندهم وصية منه على أن الإمامة فيهم، مما أدى إلى حدوث صراع داخلي كبير جدا في صفوف آل البيت، الذين انقسموا إلى عباسية وعلوية وطالبية وفاطمية وحسنية اتباع الحسن وحسينية وزيدية وجعفرية، وحدث بينهم صراع في صفوفهم، في صفوف أيضا هؤلاء المنقسمين وفي صفوف شيعتهم، فانقسموا إلى ناوسية وإسماعيلية وموسوية وفطحية وواقفية وقطعية. ثم انقسام الإمامية بعد ذلك أيضا إلى عدة فرق، كل منها قالت بإمامة أحد الأئمة أو أخيه أو ابنه. هذا في القرن الأول، هذا في القرن الأول. في بداية القرن الثاني الهجري بعد هذا التطور ونتيجة لما آل إليه الشيعة من تشرذم واقتتال، بدأت تدب نظرية الإمامة الإلهية القائمة على العصمة والنص تحت الأرض في الكوفة، وكان المتكلمون الذين ابتدعوها كما قلنا يلفونها بستار من التقية والكتماء. كما حدث تطور جديد آخر في صفوف فريق من الشيعة في بدايات هذا القرن، تمثل في حصر الإمامة في البيت الحسيني وتعيينه في واحد منهم هو الأكبر من ولد الإمام السابق، وإثبات صفة العصمة له، وبعد تقرير ضرورة اتصاف الإمام بالعصمة وبالأفضلية في العلم والشجاعة والسخاء وعدم جواز إمامة غير المعصوم أو الجاهل أو المفضول، وهو ما لا يوجد طريق للتعرف عليه سوى إرشاد الله تعالى إليه، فيقوم الفكر الإمامي بإسقاط الشورى. واضح؟ يعني لم يعد هناك شورى في اختيار الإمام، إنما الإمام ماذا؟ منصوص عليه. طريقة اختيار الإمام هو أن يكون منصوص عليه، وطريقة الشورى ألغيت وحل محلها النص أو الوصية التي تميز الإمام المختار من قبل الله تعالى أو من قبل الله تعالى من غيره من البشر. ثم ينتقل الفكر الإمامي بعد ذلك من القول بضرورة العصمة في الإمام إلى ضرورة النص عليه وتعيينه من الله كطريق وحيد لمعرفته، فيبطل قانون الشورى والاختيار. ثم يحصر الإمامة في الأئمة المعصومين من أهل البيت، الإمام علي بن أبي طالب والحسن والحسين في الأئمة من ذرية الحسين الذين نصبهم الله تعالى قادة لخلقه إلى يوم القيامة. هذا رأي الشيعة. ويستدل الفكر الإمامي على عصمة أهل البيت بالآية الكريمة التي يقول الله عز وجل فيها: إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كما حاول الإماميون الذين نشأوا في بداية هذا القرن أن يسحبوا نظريتهم إلى الوراء ويقرأوا التاريخ الشيعي قراءة جديدة على ضوء نظريتهم القائمة على النص وإلغاء الفكر الشيعي السياسي السابق القائم على الشورى. وبالطبع فقد نسبوا فكرهم إلى أهل البيت وادعوا استقاءه منهم. إذن الإمامة في البداية كانت تقوم على إيش؟ على الشورى. واضح ولا؟ ثم ألغي هذا المبدأ وقالوا أن الإمامة تقوم على على النص أو الوصية، معي ولا؟ وألغوا مبدأ إيش؟ وهذا النص والوصية معناته أنه لا بد أن يكون هناك ماذا؟ نص من الله على أن الإمام، على أن هذا الشخص هو من هو الإمام. وخلافا للفكر الكيساني الذي اعتمد على وصية النبي للإمام علي، فقد اعتمد الفكر الإمامي بصورة الرئيسة على موضوع الغدير، موضوع الغدير، ورأى فيه دلالة قوية على إرادة المعنى السياسي والنص ب الخلافة. يعني حديث الغدير يرون أنه هو النص الذي يعتمدون عليه في مسألة النص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا ونظرا لضعف النصوص التي يرويها الإمامية حول النص بالخلافة على أهل البيت، فقد اعتمد المتكلمون الأوائل بالدرجة الأولى على العقل في تشييد ماذا؟ نظريتهم. ما عندهم نصوص كافية مقنعة في مسألة النص، فاعتمدوا على حديث الغدير واعتمدوا على ماذا؟ على إيش؟ على عقولهم. وإذا كانت نظرية الإمامة تقدم بعض النصوص حول الإمام علي بن أبي طالب، فإنها تعترف بعدم وجود النصوص على عدد من الأئمة الآخرين، ولذا فإنها تستعين بالوصايا الأخرى العادية، وصايا الأخرى التي يوصي بها إمام إلى إمام. ما عندهم وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطروا إلى أن يرجع إلى الوصايا العادية ويتخذ منها دليلا بديلا عن النص، ولكنها تفتقر بعض الأحيان حتى إلى الوصية العادية، يعني حتى إلى وصية عادية يبنون عليها إمامة هذا الإمام قد لا يجدونها. فتقول بنظرية المعاجز وقيامها مقام النصوص، خاصة وأن الأحاديث التي يستدل بها الإماميون على حصر الإمامة في أهل البيت كحديث الثقلين تشمل البيتين، يعني بيت الحسن وبيت الحسين. ولذلك سيأتي الكلام عن الجارودية وكيف بنت نظريتهم في جواز الإمامة في أبناء الحسن والحسين. بناء على هذا الكلام يا إخوة، لم يكن هناك قائمة مسبقة بأسماء الأئمة القادمين، وإنما كانت هذه القضية متروكة للزمن، وهناك حديث عديدة تقول بأن الأئمة لم يكونوا يعرفون بخلفهم من قبل، وأنهم كانوا يعملون بذلك في اللحظات الأخيرة من حياتهم، اللي هي الوصية العددية ومن هنا أو العادية. ومن هنا فقد كان الشيعة الإمامية يسألون الأئمة السابقين عن هوية الأئمة اللاحقين ويلحقون عليهم في السؤال، وكثيرا ما كان الأئمة يرفضون إخبارهم بذلك. وهناك أحاديث تصرح بإمكانية جهل الشيعة بالإمام وترسم له الموقف في ذلك الظرف، يعني في حالة الجهل بالإمام ما هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذ. في القرنين الثاني والثالث، لو أردنا أن نلقي نظرة على تراث الإمامية خلال القرنين الثاني والثالث لوجدنا النظرية الإمامية مفتوحة وممتدة إلى يوم القيامة، وأنها لم تكن محصورة في عدد محدد من الأئمة. هذا في القرن الثاني والثالث، ما كانت محصورة في 12 إمام، كانت مفتوحة إلى يوم القيامة أو فترة زمنية خاصة. ومع أنها وصلت إلى طريق مسدود عند وفاة الإمام الحسن العسكري دون أن يخلف ولدا تستمر الإمامة فيه، ودون أن يشير أو يوصي إلى أي أحد من بعده، فقد اعتقد الذين آمنوا بوجود ولد مكتوم له في السرداب كما يقولون أن الإمامة ستستمر في ذرية ذلك الولد المخفي إلى يوم القيامة، ولم يعتقدوا في البداية أن لأنه الإمام الأخير ولا أن الأئمة 12 فقط و12 فقط. إذن إلى القرن الثاني والثالث يا إخوة كانت الإمامة ماذا؟ مفتوحة غير محصورة، مفتوحة غير محصورة. في القرن الرابع الهجري، ونتيجة لذلك فقد شهد القرن الرابع الهجري تطورا جديدا في النظرية الإمامية. هذا التطور هو حدوث الاثنى عشرية، وهي نظرية حدثت خاصة في صفوف الشيعة الموسوية، وخاصة الجناح المتشدد الذي كان يؤمن بقانون الوراثة العمودية بشدة ولا يقبل أي تسامح فيها. وقد قال ذلك الجناح بوجود قائمة، لاحظ، بوجود قائمة مسبقة وبتحديد أسماء الأئمة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم باثني عشر إماما. هذا حصل في القرن الرابع للهجرة، جاءت الموسوية وهي إحدى فرق الشيعة وادعت أن الأئمة الاثنى عشر أئمة منصوص عليهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم اثنى عشر، وهم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، وآخرهم من؟ إمام السرداب الإمام الغائب اللي يسمونه محمد بن الحسن العسكري. وكان يستهدف من وراء ذلك إثبات وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري، الذي كان وجوده محل شك ونقاش في صفوف الشيعة الإمامية. وقد اضطرت النظرية الاثنى عشرية إلى إلغاء التاريخ الشيعي والإمامي، وإهمال قضية الغموض في النص والوصية، وحيرة الإمامية في التعرف على الإمام الجديد، وتجاوزت مسألة البداء الذي حدثت مرتين في عهد الإمام الصادق والإمام الهادي، والادعاء بأنها كانت موجودة منذ عهد رسول الله، وذلك على الرغم من اعتراف الجميع بولادة النظرية الإمامية في مطلع القرن الثاني الهجري على أيدي هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي. كما أن تحديد هوية الإمام المهدي بالثاني عشر من أئمة أهل البيت كما هو معروف لدى الشيعة الاثنى عشرية اليوم قد حدث في وقت متأخر بعد وفاة الإمام الحسن العسكري وبعد القول بوجود ولد له في السر بفترة طويلة أي في بداية هذا القرن تقريبا، وذلك في أعقاب تطور نظرية الإمامة الإلهية وتحولها من التسلسل اللامحدود إلى الاقتصار على 12 وتكون الفرقة 12. ومما يؤكد غموض هوية المهدي عند أهل البيت ولدى جماهير الشيعة والمسلمين في القرون الثلاثة هو تكرر دعوات المهدوية هنا وهناك. هنا يدعي أناس أنه يدعي شخص أنه المهدي وأن له أتباع وهكذا، هنا وهناك، حتى الذين دعوا أنهم المهدي جاوزوا العشرات، وحتى أصبح لكل فرقة وطائفة أكثر من مهدي واحد. هذا كله كان في القرون الثلاثة الأولى. في القرن الخامس الهجري يا إخوة، وقد كان فتح باب الاجتهاد أخيرا في مطلع هذا القرن خطوة كبيرة للخروج من الأزمة وملء الفراغ التشريعي الذي حدث للشيعة الإمامية بعد وفاة الإمام الحسن العسكري وغيبته أو افتقاده، وقد أدى إلى التحرر من نظرية التقية والانتظار. يعني الشيعة يا إخوة تورطت في مسألة انتظار الإمام الثاني عشر، لا يقاتلون إلا إلا تحت رايته، ولا تقوم لهم دولة إلا تحت رايته، ولا يقيمون ثورة إلا تحت رايته. واضح؟ المشكلة إن هذا الإمام دخل السرداب ولم يخرج كما يقولون، واضح؟ فتورطوا، وهذا أدى إلى انسحابهم من الواقع السياسي، ولم يكن لهم لم يكد يكون لهم في الواقع السياسي أي تأثير، وحصل انسحاب لهم من هذا الواقع. قلنا أدى هذا إلى التحرر من نظرية التقية والانتظار وإعادة النظر في كثير من أبواب الفقه المعطلة بسبب نظرية الغيبة وملاحقة التطورات والإجابة على المسائل الحادثة، كما أدى إلى حدوث تطورات جذرية في الفكر الإمامي والتخلي عن اشتراط العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمام، لاحظ، والقول بجواز الحكومة أن تقوم دولة لغير المعصوم أو وجوبها، واستنباط نظرية ولاية الفقيه وغيرها من النظريات التي أعادت الشيعة إلى مسرح الحياة. عرفنا الآن يا إخوة كيف عادت الشيعة إلى المسرح من جديد. طبعا ألغت ما يتعلق بقضية الغيبة أو الانتظار، واضح ولا لا؟ ألغت مسألة التسلسل في آل البيت، قالوا يمكن أن يكون الإمام من غير آل البيت، جاءوا بفكرة ولاية الفقيه وغيرها من النظريات التي أعادت الشيعة من جديد إلى مسرح الحياة. في القرن العاشر الهجري عندما أراد الصفويون في هذا القرن التحرك العسكري لإقامة دولة خاصة بهم، وجدوا نظرية الانتظار غير معقولة ولا واقعية وتشكل حجر عثرة أمام طموحاتهم وتحركاتهم. وعلى الرغم من أنهم كانوا منذ فترة قد أعلنوا التمسك بالمذهب الإمام الاثني عشر، إلا أنهم في الحقيقة لم يستوعبوا نظرية الإمامة الإلهية اللي هو النص التي تشترط العصمة والنص في الإمام، وحولوها إلى نظرية تاريخية ورفضوها عمليا، حيث أجازوا لزعمائهم وهم غير معصومين، إنهم ليسوا من آل البيت ولا منصوص عليهم من الله، أن يستولوا على الملك ويقوموا بمهام الإمامة. يبدو أن هناك تسلل للفكر الشيعي، بدأ يعطي مثل هذه الأفكار لإبراز الشيعة إلى الواقع من جديد. إن بروز التجربة الصفوية كان نتيجة الفراغ السياسي الذي كان يهيمن على الشيعة في ظل نظرية الانتظار السلبية الانعزالية في تلك الأيام، وهذا ما دل على تطور نظرية النيابة العامة في القرن الثالث عشر الهجري من إجازة الملوك إلى تصدي الفقهاء بأنفسهم للحكم، وتجاوز نظرية الانتظار والتخلي عنها تماما. في القرن الثالث عشر الهجري تطورت نظرية النيابة العامة في هذا القرن من إجازة الملوك إلى تصدي الفقهاء بأنفسهم للحكم، وتجاوز نظرية الانتظار والتخلي عنها تماما. وفي العصر الحديث إذا ألقينا نظرة شاملة على مسيرة العقيدة الشيعية والفكر الإمامي خلال 1000 عام منذ وفاة الحسن العسكري والقول بوجود ولد له في السر، نجد أن هذا الفكر قال في القرون الأولى بنظرية التقية والانتظار كلازمة من لوازم نظرية الإمامة والغيبة التي كانت تحرم إقامة الدولة أو الثورة أو ممارسة أي نشاط سياسي إلا بقيادة الإمام المعصوم المعين من قبل الله تعالى، وهو ما أدى إلى انسحاب الشيعة من المسرح السياسي والانعزال التام. ثم تراجع الفكر الإمامي من هذه النظرية تدريجيا وقال بنظرية النيابة العامة التي طورها الفقهاء بعد ذلك بقرون إلى نظرية ولاية الفقيه، والتي تخلوا فيها عمليا عن النظرية الإمامية حيث أجازوا إقامة الدولة بدون اشتراط العصمة أو النص أو السلالة العلوية أو الحسينية في الإمام المعاصر، وهو ما أدى إلى قيام الشيعة في العصر الحديث بتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران. في إيران، وعندما ترى من هم المسيطرون على الجمهورية أو من تسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران، يمكن أن تدرك من خلال هذا الأمر من الذي سرب هذه الأفكار إلى الشيعة، ومن الذي أدخلهم في هذا الفكر، ومن الذي جعلهم يتطورون حتى وصلوا إلى هذه المرحلة السياسية، وأن هذا الأمر كان خارجا عن آل البيت، إنما هي فكرة جاءتهم من إيش؟ من الخارج. ويبدو أن للفرس لهم فيها دور بالتواطؤ مع أعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى. الشيعة يا إخوة يمكن أن نقسم أو نجعل أصول فرقهم ثلاث فرق، هي أصول فرق الشيعة. سائر فرق الشيعة تنتسب إلى هذه الفرق الثلاث. الفرقة الأولى هي الشيعة الزيدية، والثانية هي الشيعة الاثنى عشرية الإمامية، والثالثة هي الشيعة الإسماعيلية. الزيدية يا إخوة هم الذين ينسبون أنفسهم إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقولون بإمامته، وساقوا الإمامة بعد ذلك في أولاد فاطمة رضي الله عنها، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، رغم أن مذهب الإمام زيد بن علي في الإمامة أنها في من؟ في كل قريش، في كل قريش. يعني مذهب زيد الذي ينتسبون إليه لا يرى أن الإمامة محصورة في ذرية علي بن أبي طالب، إنما يجوز أن تكون في سائر قريش. نقل بعض أهل العلم كأبي الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين وابن تيمية في منهاج السنة، وأيضا بعض المتأخرين كالشيخ حافظ في المعارج وغيرهم، أن زيد بن علي رضي الله عنه كان يفضل عليا على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولى أبا بكر وعمر، يعني يحب أبو بكر وعمر، ويرى الخروج على أئمة الجور. فلما ظهر بالكوفة، يعني هذا رأيه في البداية، فلما ظهر بالكوفة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم، يعني هو ظهر في الكوفة، بدايات كان ظهوره كانت في الكوفة، لكن أصبح يسمع من بعض من بايعه، يسمع من بعضهم الطعن على أبي بكر وعمر، فأنكر ذلك على من سمعه منهم، فتفرق عنه الذين بايعوه، فقال لهم رفضتموني، فيقال إنهم سموا الرافضة لقول زيد لهم رفضتموني. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الحادثة، يقول: فيا من يدعي أنه من أتباع الإمام زيد بن علي، كيف لا تقتدي به في ذلك المنهج الجلي؟ ألا تراه كيف رضي بمفارقة تلك الجيوش التي قامت تنصره على منابذة سلاطين الجور، ولم يسمح بالتبري من الشيخين أبي بكر وعمر، بل احتج على الرافضة بأنهما كانا وزيري جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه يؤلم الرجل ما يؤلم صاحبه، ومن أهان الوزير فقد أهان السلطان. وقد تحير العلماء إخوة في تصنيف فرق الزيدية ومدى قربها من أهل السنة، فمنهم من عدها من فرق الرافضة كالبغدادي، ومنهم من اعتبرها أفضل فرق الشيعة من حيث قربها إلى السنة مقارنة بغيرها من فرق الشيعة. الزيدية يا إخوة، طبعا لا بد من الكلام عن الزيدية ولو مختصرا لبيان يعني الموقف من زيدية اليمن اليوم، وهل هم زيدية أم هم غير زيدية، والمواجهات اليوم مع من ينتسب إلى الزيد، هل هي مواجهات مع من ينتسب فعلا إلى الفكر الزيدي، أم أنها مواجهة مع من ينتسب إلى الفكر الرافضي؟ هل هناك زيدية ورافضة في اليمن أم أنهم شيء واحد؟ هذه قضية لعلنا إن شاء الله نشير إليها في عجالة. فرق الزيدية إخوة تنقسم كما ذكر المحققون والعالمون بأحوالهم، ذكروا أنها تنقسم إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى فرقة الجارودية، فرقة الجارودية وهي فرقة تنتسب إلى أبي الجارود المنذر بن أبي زياد الكوفي، وكان من الغلاه ممن تظاهر بالتتلمذ على يد الإمام جعفر الصادق ابن أخي زيد بن علي، فلما لعنه جعفر وتبرأ من أفكاره وعقائده ادعى الانتساب إلى مذهب زيد بن علي رضي الله عنه، ونسب إلى مذهب زيد بن علي الكثير من الأفكار المنحرفة رغم براءة زيد منها. إذن كثير يا إخوة من الأفكار التي أو المعتقدات التي تنسب إلى زيد بن علي، واضح ولا لا، ليست بصحيحة، وإنما هي من نسبة هذا الرجل إلى من نسبة هذا الرجل إلى زيد بن علي. بدأ الانحدار إلى الغلو في فرقة الزيدية بظهور أول فرق الزيدية وهي الجارودية أتباع أبي الجارود، وكان مذهبه يعني مذهب أبي الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا نص على إمامة علي بالصفة لا بالاسم، كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي بالصفة لا بالاسم، وكان مذهبه في الصحابة أنهم كفار جميعا، أنهم كفار جميعا بتركهم بيعة علي، بتركهم بيعة علي ومخالفتهم النص عليه، وكان يرى أن الإمام بعده الحسن بن علي ثم بعده الحسين بن علي، وتكون الإمامة بعدهما شورى في أولادهما، فمن خرج من أولادهما شاهرا سيفه داعيا إلى نفسه فهو الإمام المفترض طاعة. وأصحاب أبي الجارود هذا هم أشد الناس بغضا لأهل السنة، هم أشد الناس بغضا لأهل السنة. وقد افترق متأخر الجارودية إلى ثلاث فرق: مطرفية وحسينية ومخترعة، وهي طوائف متأخرة عن الجارودية والسليمانية والصالحية. هذه فرق الزيدية، الجارودية والسليمانية والصالحية، هذه الفرق الثلاث اللي هي مطرفية وحسينية ومخترعة كانت يعني فرق متأخرة. هذه الطوائف الثلاث أثبتت إمامة علي رضي الله عنه بنص الخفي القطعي، وخطأوا المشايخ بمخالفتهم وتوقفوا في تفسيقهم واختلفوا في جواز الترضي عنهم، وكان ظهور هذه الطوائف في القرن الرابع والخامس الهجري اللي هي الجارودية والسليمانية والصالحية. الفرقة الثانية إخوة اللي هي فرقة السليمانية ويقال لهم الجريرية. من أفكارهم باختصار أنهم كانوا يقرون بإمامة أبي بكر وعمر، ويجوزون إمامة المفضول، وكانوا يقولون أن لا يكفرون الصحابة، إنما كانوا يقولون أن الصحابة تركوا الأصلح بتركهم لبيعة علي فإنه كان أولى بها، وكان إعراضهم عن تلك البيعة خطأ، يرون أنه لا يوجب كفرا ولا فسقا. وهؤلاء كانوا يكفرون عثمان بن عفان، ويكفرون من حارب عليا أيضا، وكفرهم أهل السنة بتكفيرهم لعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم اللي هم من السليمانية. الفرقة الثالثة إخوة هي الصالحية أوائل البترية، وهم أتباع الحسن بن صالح وكثير النواء الملقب بالأبتر، ومذهبهما في الإمامة سواء، وسموا بالصالحية نسبة إلى الحسن بن صالح، وسموا بالأبترية والكثيرية نسبة إلى كثير النواء الملقب بالأبتر. وهؤلاء يقولون، يعني أفكارهم يقولون بإمامة الشيخين أبو بكر وعمر، غير أنهم يتوقفون في عثمان رضي الله عنه ولا يقولون فيه خيرا ولا شرا لعثمان، وكفروا من حارب عليا له عثمان، وأيضا من كان في الجمل. وقد أخرج الإمام مسلم حديث الحسن بن صالح بن حيي في صحيحه، وهؤلاء كانوا يقولون أن الإمامة في كل قريش. والسليمانية والصالحية كانوا يكفرون الفرقة الأولى اللي هي من الجارودية، لتكفيرهم أبا بكر وعمر ومن تابعهما من الصحابة والصالحية. أما الصالحية فكانت تكفر السليمانية لتكفيرهم عثمان رضي الله عنه. وجميع فرق الزيدية يجمعهم القول بتخليد أهل الكبائر في النار مع الكفار، ويقنطون من رحمة الله، وهم في هذا الاعتقاد وافقوا القدرية والخوارج أيضا. فهذا ما يتعلق بالفرق الثلاث. هل هذه الفرق الثلاث يا أخوي لها وجود اليوم؟ هل اليوم هل الجارودية والصالحية والسليمانية هل هي موجودة اليوم؟ وهذا تساؤل يعني مهم، ولا بد من الإجابة عليه حتى يعرف الواقع. هذا السؤال تكمن أهميته في معرفة التباين بين الفرق الثلاث في العقائد، حيث يكفر بعضهم بعضا. ففي حين نرى أن الجارودية هي الأكثر غلوا وتطرفا، نجد أن الصالحية هي الأكثر اعتدالا واتزانا، ونجد أن السليمانية هي الوسطى في التطرف. ويذكر المؤرخون المنسوبون إلى الهادوية أن فرقتي الصالحية والسليمانية انقرضتا في غابر الأزمان. هذه مسألة يا إخوة مهمة. الصالحية والسليمانية انقرضتا في غابر الأزمان، ولم يعد لهما تراث اليوم ولا وجود لهم في أرض الواقع. ويؤكدون أن الفرقة التي بقيت من هذه الثلاث هي فرقة من؟ الجارودية، التي تعد الأكثر تطرفا والأكثر قربا من فرقة الاثنى عشرية الرافضة، لتوافقها معها في كثير من العقائد، خاصة فيما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التكفير. وقد ساقت الهادوية دليلين على بقاء الجارودية كممثل وحيد للزيدية، لعلكم إن شاء الله تأخذونهما مع المذكرة إذا يسر الله ذلك. المهم الذي يريد أن أصل إليه يا إخوة أن الموجود اليوم هم من؟ الجارودية. والجارودية ليسوا إيش؟ ليسوا أقرب إلى أهل السنة. فمن يقول أن الزيدية الموجودة اليوم في اليمن هي من أقرب الفرق إلى السنة، لا، هؤلاء انتهوا تماما. الموجود اليوم الجارودية، التي تميل في كثير من أفكارها ومعتقداتها إلى الإمامة الاثنى عشرية اليوم. فالذين يقاتلون اليوم في اليمن هم الجارودية الذين ينتمون إلى الإمامة. اكتب السؤال يا شيخ. الذين ينتمون إلى أبي الجارود ويميلون في كثير من أفكارهم إلى الأفكار الإمامية. المتأمل في الفرق الثلاث التي تشعبت منها طوائف الزيدية يجد فيها ما يأتي. أولا، أن هذه الفرق جميعها ظهرت بعد مقتل زيد بن علي، فلم يكن في عهده فرقة تسمى الزيدية. يعني هذا التسمية جاءت بعد ظهور بعد مقتله رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا، أن مؤسسي هذه الفرق ومن تنسب إليهم ليسوا من آل البيت مطلقا، وهذا وإن كان أهل السنة لا يعدون ذلك معيبا، لكن بحسب العقيدة الشيعية يفرق ذلك كثيرا، حيث تقوم العقيدة الشيعية على اعتبار النسب في الزعامة الدينية والدنيوية. ثالثا، أن الكثير من مفردات هذه الفرق أو ما تشعب منها سواء الفقهية منها أو العقدية جاءت مخالفة لما كان عليه الإمام زيد بن علي رضي الله عنه وأرضاه. رابعا، لا بد من التفريق بين مذهب الزيدية ومذهب الإمام زيد فيما عليه هذه الفرق وطوائفها. ليس من مذهب الإمام زيد في شيء، بل ثبت مخالفة أئمتهم لما كان عليه حال الإمام زيد. وقد شكك علماء آل البيت من أهل اليمن في نسبة الزيدية الموجودة اليوم في الإمام زيد بن علي رضي الله عنه، وعلى رأس محمد بن إسماعيل الأمير الذي استفسر من جماعة من علماء عصره عن صاحب المذهب الزيدي وواضع قواعده وجامع شتات مسائله في رسالة من أحد أصدقائه ذكر فيها منظومة ليس المجال مجال ذكر هذه المنظومة. بالنسبة للهادوية يا إخوة، الهادوية الموجودة في اليمن أو التي ينسب لها المذهب الفقهي في اليمن، فالهادوية في اليمن ليسوا جميعا على مذهب الجارودية، فهناك من بقي منهم مقتفيا مذهب الإمام زيد بن علي، لكن هؤلاء لم يمثلوا مدرسة ولا يعبرون عن المذهب عموما بقدر ما يعبرون عن الحقيقة التي ينشدها كل محب لمذهب زيد بن علي من أهل السنة ومن غيرهم. وتعتبر زيدية اليمن في الفقه على المذهب الهادي يحيى، مذهب الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي الذي دخل اليمن في عام 280 للهجرة. الهادوية طبعا ينقسم إلى ثلاثة أقسام اللي هم المطرفية والحسينية والمخترعة، المجال ليس مجال الحديث عن هذه الطوائف الثلاث. طبعا هناك أفكار عدة لهذه أو معتقدات كثيرة لهذه الطوائف، لكن المجال لا يتسع معنا إلى الحديث عنها. سأذكر باختصارا الأصول العقدية التي قامت عليها الزيدية، الأصول التي قامت عليها الزيدية. أصول الزيدية يا إخوة هي نفس أصول المعتزلة، أصول الزيدية هي نفس أصول المعتزلة، فهم يقولون بالتوحيد الذين يقصدون به نفي الصفات وأن الصفة هي عين الموصوف، ويقولون بالعدل ويقصدون به أن العبد هو الذي يخلق الشر، لأنه ليس من العدل أن الله يعذب العبد على ما خلق وأن الله منزه عن خلق القبيح. يقولون أيضا بالمنزلة بين المنزلتين، ويقصدون به أن أصحاب الكبيرة في منزلة بين الكفر والإيمان في الدنيا وأنه مخلد في النار يوم القيامة. يقولون أيضا بالوعد والوعيد، وهو أن الله وعد المؤمن بالجنة أبدا وأوعد صاحب الكبيرة بالنار أبدا، وهو متعلق بأصل المنزلة بين المنزلتين. الخامس الأمر المعروف النهي عن المنكر، وهو الدعوة إلى هذه الأصول الخمسة وإكراه الناس عليها، ويلحق به الإمامة والخروج على الحاكم. هذه هي أصول الزيدية. إذن أصول الزيدية هي نفس أصول المعتزلة. واقع الزيدية اليوم يا إخوة يمكن أن نحصر واقعهم في الأمور التالية. هم في الفقه هادوية، هم هادوية في الفقه في الفروع، وأما في مسألة الإمامة والصحابة فهم جارودية، وفي مسألة أصول الاعتقاد هم معتزلة، وفي قضية الفكر والسياسة هم رافضية، إمامية. هذا فيما يتعلق يا إخوة بالزيدية اختصارا. الأصل الثاني من أصول الشيعة، من أصول فرق الشيعة، اللي هي الإمامية الاثنى عشرية، الإمامية الاثنى عشرية. وطبعا هم يتسمون بعدد أو يسمون بعدد من الأسماء التي تطلق عليهم، بعضها هي تسمت بها وبعض هذه الأسماء أطلقت عليهم. فيتسمون بالإمامية، من أسمائهم الإمامية، وهي تسمية تنسب إلى قولهم بالإمامة ودعواهم بوجود النص عليها. ويسمون أيضا بالقطعية، لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر الصادق. ومنهم من يعتبر القطعية فرقة من فرق الإمامية. يسمون أيضا بأصحاب الانتظار، كما يلقبهم الرازي بذلك، وذلك لأنهم يقولون بأن الإمام بعد الحسن العسكري هو ولد محمد بن الحسن العسكري وهو غائب وسيحضر، فهم ينتظرونه. يسمون أيضا بالرافضة كما أطلق عليهم زيد بن علي اسم الرفض عندما رفضوه وقالوا بتكفير الصحابة كبار الصحابة. يسمون أيضا بالجعفرية، وتسمى الاثنى عشرية الجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق إمامهم السادس. ويسمون أيضا بالخاصة، وهو لقب يطلقه شيوخ الشيعة على طائفتهم، ويلقبون أهل السنة والجماعة بالعامة، فهم يصفون أنفسهم يلقبون أنفسهم بأنهم الخاصة وأهل السنة هم إيش العامة. وتنقسم الشيعة الاثنى عشرية إخوة إلى قسمين، الإخباريون والأصوليون. الإخباريون والأصوليون، الإخباريون هم الذين يمنعون الاجتهاد ويعملون بأخبارهم، ويرون أن ما في كتب الأخبار الأربعة عند الشيعة، كتب الأربعة عند الشيعة المشهورة وهي إيش؟ الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وستجد إن شاء الله تفصيل عنها. يرون أن هذه الكتب الأربعة كلها صحيحة قطعية الصدور على الأئمة، ويقتصرون على الكتاب والخبر، ولذلك عرفوا بالأخبارية نسبة إلى الأخبار، وهم ينكرون الإجماع ودليل العقل، ينكرون الإجماع ودليل العقل، ولا يرون حاجة إلى تعلم أصول الفقه ولا يرون صحته أصلا. ويقابلهم الأصوليون أو المجتهدون أو القائلون بالاجتهاد وبأن أدلة الأحكام والكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل يرون بها، يقولون بهذا، ولا يحكمون بصحة كل ما في الكتب الأربعة، وهم يمثلون الأكثرية. أما بداية افتراق الاثنى عشرية إلى أصولية وإخبارية، فيذكر البحراني أن شيخهم محمد أمين المتوفى سنة 1033 الهجرة هو أول من فتح باب الطعن على المجتهدين وتقسيم الفرقة إلى إخباري ومجتهد، ومنهم من يذكر أنه أقدم من ذلك، والله أعلم. أشهر يا إخوة شخصيات الرافضة أذكر منهم اثنين أو ثلاثة حسب الوقت، طبعا عبد الله بن سبأ اليهودي والملقب بابن السوداء نسبة إلى أمه الحبشية، ومعلوم متى ظهر وغرضه من الظهور. نذكر منهم أيضا محمد باقر المجلسي وهو شيخ الدولة الصفوية في زمانه المتوفى سنة 1111 صاحب كتاب بحار الأنوار. ومنهم أيضا آية الله الخميني واسمه روح الله مصطفى أحمد الموسوي الخميني، هاجر جده أحمد إلى الهند من الهند إلى إيران عام 1855 الهجرة، وكان مولد الخميني في قرية خمين بالقرب من مدينة قم عام 1320 للهجرة، وقتل والده بعد عام من ولادته، ولما قارب سن البلوغ ماتت أمه فرعاه أخوه الأكبر. حكم في إيران في الفترة ما بين 1979 إلى 1989، كان فيلسوفا ومرجعا دينيا شيعيا، قاد الثورة الإيرانية حتى أطاح بالملك محمد رضا بهلوي المعروف بالبهلوي الثاني، والذي سبقه الملك رضا بهلوي. درجته الحوزوية آية الله، وتضاف إليها العظمى لأنه بلغ الاجتهاد في نظر الشيعة، وأصدر رسالته العملية مجموعة فتاواه في العبادات والمعاملات في الإسلام، وسمته مجلة التايم الأمريكية برجل العام في سنة 1979 ميلادي. ومن مؤلفاته كتاب كشف الأسرار وكتاب تحرير الوسيلة وكتاب الحكومة الإسلامية، وتوفي عام 1989 ميلادي عن عمر يناهز 89 عاما. هذه بعض رموز الإمامة الاثنى عشرية. الكتب طبعا إن شاء الله تجدونها كتبهم التي يعني يعتمدون عليها. أذكر عقائدهم يا إخوة، عقائد الإمامة الاثنى عشرية اختصارا. أولا اعتقادهم في القرآن، فيرون أن القرآن ليس حجة إلا بقيم، ليس حجة إلا بقيم، فيروى في بعض كتبهم ما نصه أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، وأن عليا كان إيش؟ قيم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكانت الحجة على الناس بعد رسول الله. إذن بعد موت علي لم يعد إيش؟ لم يعد القرآن ماذا؟ حجة، لأن القيم عليه مات. وهذا الكلام ترجع جذوره تقريبا إلى عبد الله بن سبأ، فهو القائل، عبد الله بن سبأ هو القائل بأن القرآن جزء من 9 أجزاء وعلمه عند علي. عبد الله بن سبأ يقول القرآن جزء من 9 أجزاء وعلمه عند علي رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثالثة اعتقادهم بأن، والثانية اعتقادهم بأن قول الإمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عامه. إذن يرون أن الإمام يحق له أن ينسخ ما شاء من القرآن، وأنه يستطيع أن يقيد ما أطلق منه ويخصص ما عمم منه، بمعنى أنهم يطلقون العنان للتحكم في كتاب الله كما يشاءون. الأمر الثالث تحريف القرآن عند الشيعة الاثنى عشرية، فهم يحرفون كثيرا من آيات القرآن على حسب ما يعني يرونه ويعتقدونه. طبعا اعتقادهم في السنة النبوية، طبعا هم الشيعة ينكرون السنة لرفضهم قبول مرويات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن الدارس لنصوص الشيعة ورواياتها قد ينتهي إلى الحكم بأن الشيعة تقول بالسنة ظاهرا وتنكرها باطنا، إذ أن معظم رواياتهم وأقوالهم تتجه اتجاها مجانفا للسنة التي يعرفها المسلمون في الفهم والتطبيق وفي الأسانيد والمتون. ويعني من يقرأ في كتبهم يجد ذلك ظاهرا. أيضا الأمر الثالث، الاثنى عشرية لا ترى الإجماع، إجماع الصحابة والسلف أو إجماع الأمة، هذا لا تراه إجماعا ولا يقبلونه عندهم. نصوص التوحيد الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه جعلوها كلها في الولاية، جعلوها في الولاية التي تخدم مصالحهم. الولاية عندهم أصل قبول الأعمال، فإذا لم تكن تقول بالولاية فإن أعمالك غير مقبولة، فلا يمكن أن يقبل عمل من عملك إلا إذا كنت تؤمن بالولاية وتقول بها على منهجهم هم ورأيهم. الاستغاثة عند الاثنى عشرية خصصت بعض رواياتهم وظيفة كل إمام في هذا الباب، فقالت أما علي بن الحسين فللنجاة من السلاطين ونفث الشياطين، وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد فللآخرة وما تبتغيه من طاعة الله عز وجل. إذا أردت أن تستغيث بهؤلاء فإنك تستغيث بهم في هذا الأبواب عندهم. وأما موسى بن جعفر فالتمس به العافية من الله عز وجل، وأما علي بن موسى فاطلب به السلامة في البراري والبحار، وأما محمد بن علي فاستنزل به الرزق من الله، وأما علي بن محمد فللنوافل وبر الإخوان وما تبتغيه من طاعة الله، وأما الحسن بن علي فللآخرة، وأما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن به فإنه يعينك. عقيدة الشيعة في توحيد الربوبية، الرب عند الشيعة هو إيش؟ عند الشيعة الرافض الإمامي هو الإمام، وهذا واضح في كثير مما تسمعونه اليوم في بعض المقاطع التي تسجل لبعضهم، وكيف أنهم يدعون عليا ويستغيثون به ويرون أنه هو المتصرف في هذا الكون. فعن سماع بن مهران قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأرعدت السماء وأبرقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم. قلت من صاحبنا؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام، يعني هو الذي يتحكم في الرعد وفي البرق. يرون أن الأئمة يعلمون الغيب، يعلمون ويعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. يقولون بأن الإمام يحيي الأموات، وروي أيضا أن عليا ضرب الحجر فخرجت منه 100 ناقة مع كل واحدة فصيل كلها سود الألوان. يقولون بالحلول والاتحاد، أي أن الله يحل ويتحد بخلقه، حتى أنهم يقولون عن جعفر الصادق وهو بريء مما ينسبونه إليه رحمه الله، يقولون أنه يقول ولكن الله خلطنا بنفسه، خلطنا بنفسه. هذا كله كفر يا إخوة. الإمام بالملائكة عند الاثنى عشرية يقولون أن مادة خلق الملائكة عند الاثنى عشرية يقولون خلق الله الملائكة من نور علي، خلق الله الملائكة من نور علي بن أبي طالب، بل إن الله خلق من نوره 70,000 ملك يستغفرون له والمحبيه إلى يوم القيامة، وغيرها من العقائد التي يؤمنون بها في هذا الجانب. يقولون بعقيدة البداء على الله، وهي أن الله يعلم بعد جهل، وأنه يسبق علم الله جهل عياذا بالله، وغيرها من الأقوال التي يقولون بها، تجدونها إن شاء الله مفصلة بإذن الله عز وجل. الإيمان بالقدر عند الاثنى عشرية روي عن أبي الحسن أنه سئل عن أفعال العباد فقيل له هل هي مخلوقة لله تعالى، فقال عليه السلام لو كان خالقا لها لما تبرأ منها، وقد قال سبحانه إن الله بريء من المشركين ورسوله، ولم يرد البراء من خلق ذواتهم وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم. وقال القزويني وأفعال العباد مخلوقة لهم، فهم يرون أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، وهم يشتركون في هذا مع المعتزلة. عبادة الحج عندهم وما يتعلق بها من الانحرافات العقدية، جاء في الكافي وغيره أن زيارة قبر الحسين تعدل 20 حجة وأفضل من 20 عمرة وحجة كما يقولون، ويدعون أن كربلاء أفضل من الكعبة، فقد جاء في بعض رواياتهم أن الكوفة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم وحرم أمير المؤمنين، وإن الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم بألف درهم. ويقولون بأن الله يناجي زوار قبر الحسين، فقالوا من خرج من منزله يريد زيارة الحسين كتب الله له بكل خطوة حسنة، إلى أن قال وإذا قضى مناسكه أتاه ملك فقال له أنا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول له استأنف فقد غفر لك ما مضى. التربة الحسينية عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رجل كثير العلل والأمراض وما تركت دواء إلا تداويت به، فقال لي أين أنت من طين قبر الحسين بن علي، فإن فيه الشفاء من كل دواء وأمنا من كل خوف. ولذلك تجدهم يهتمون بهذه التربة ويصنعونها، وتجدها في جيوبهم ويسجدون عليها ويصلون عليها، وهذا كل هذه تدل على كفر هذه الفرقة أجارنا الله وإياكم. الفرقة الثالثة يا إخوة وهي أصل من أصول وهي من أصول فرق الشيعة هي الإسماعيلية الباطنية، وهي فرقة شيعية إمامية، فرقة شيعية إمامية رافضية باطنية فلسفية غالية، فرقة شيعية إمامية رافضية باطنية فلسفية غالية، نادت بإمامة إسماعيل بن جعفر وعقبه من بعده، وهي خليط من عقائد الأمم السابقة. وقد مرت إخوة هذه الفرقة في يعني نشأتها مرت بمراحل، المرحلة الأولى مرحلة الخطابية وهي أول مراحل التأسيس، وتنسب إلى أبي الخطاب الأسدي محمد بن أبي زينب الأجدع اليهودي، جده كان يهوديا، تظاهر بالتتلمذ على جعفر الصادق وادعى نبوة جعفر وألوهيته وألوهية جعفر، قتل على يد عيسى بن موسى، زعمت أن الإمامة يعني هذه الفرقة تزعم أن الإمامة في إسماعيل ابن جعفر. المرحلة الثانية الإسماعيلية هي مرحلة القرمطية أو القرامطة، وهؤلاء كان ظهورهم في البحرين والشام، البحرين مقصود بها الأحساء، مقصود بها الآن الأحساء والشام، وذلك بعد أن شقوا عصا الطاعة على الإمام إسماعيلي نفسه، يعني انقلبوا على الإمام الإسماعيلي الذي نصبوه إماما، انقلبوا عليه ونهبوا أمواله ومتاعه، فهرب ذلك الإمام الإسماعيلي إلى سوريا إلى بلاد ما وراء النهر خوفا من بطشهم. وكانت لهم عدة دول لهم هؤلاء القرامطة، قرامطة السواد وقرامطة البحرين عام 286 للهجرة، ومن زعمائهم أبو سعيد الجنابي. المرحلة الثانية مرحلة القداحية، وظهرت على يد ميمون بن ديصان القداح اليهودي وولده عبد الله بن ميمون القداح الذي انتحل شخصية محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. والمرحلة الرابعة العبيدية، وهذه الحقبة الذهبية الإسماعيلية الباطنية ويسمونها بظهور بدور الظهور اللي هي الدولة إيش؟ العبيدية. الدولة العبيدية فين كانت؟ في مصر أو الدولة الفاطمية. أصول الإسماعيلية اختصارا الإمامة. بالنسبة للإمامة فالإمامة عندهم ركن الدين وأساسه، بل إن جميع أركان الدين وما يتعلق بذلك من معتقدات وأعمال راجع إليها ويتوقف قبوله على الاعتقاد بها والإيمان بأصالتها. إذن الركن الأساسي عندهم هو القول بالإمامة. ثانيا في مسألة الإمامة أن أئمة الإسماعيلية لهم منزلة فوق سائر البشر، ومن ذلك دعوى أن من خصائصهم علم الغيب والقدرة على كل شيء. أيضا من أفكارهم في الإمامة أن الأئمة لهم من المميزات والخصائص ما يجعلهم في مصاف الأنبياء والمرسلين، من دعوى عصمتهم واختصاصهم بالتأويل. يرون السجود للأئمة، يقولون بأن الإمامة محصورة ومقيدة فقط بعلي بن أبي طالب ونسله من بعده، مع وجوب تسلسلها وتعيينها واستمرارها في آل البيت والدين فولده إلى النهاية. ويقولون بأن الحسن بن علي إمام مستودع والحسين إمام مستقر، وأن محمد بن إسماعيل ناطق سابع من النطقاء السبعة، إلى غيرها من الكلام في مسألة الإمامة. لهم أيضا تصورهم في مسألة الطهارة وفي الزكاة والصوم، كله تأويل، كلها تأويلات ليست من دين الله عز وجل في شيء. الجهاد عندهم طبعا هو جهاد مخالفيهم، من خالفهم فجهاده واجب وهو الجهاد الشرعي عندهم. لهم أيضا تصور في مسألة الأسماء والصفات قريب من تصور المعتزلة. هذه بعض الأفكار يا إخوة والقضايا التي يؤمن بها الباطنية، وهناك قضايا أخرى إن شاء الله ستجدونها في المذكرة إذا يسر الله عز وجل توزيعها. لعلي أقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكون الكلام إن شاء الله غدا في موضوع القدرية بإذن الله عز وجل، تكلم عن القدرية، سنشير إلى الجهمية إشارة حكمنا لم يعد لها وجود، ونتكلم إن شاء الله عن المرجئة، ونشير أيضا إلى الجبرية كونها تدخل في الجهمية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا تعذرون يا إخوة على السرد السريع، لكن الوقت لا يتسع والموضوعات كبيرة. تفضل يا شيخ. هات الواقع يا شيخ. لهم وجود اليوم؟ أين هم يا شيخ؟ المحققون يا شيخ على خلاف هذا. المحققون على خلاف هذا. تفضل يا شيخ. لا لا لا اترك يا شيخ، لا اترك قضية ابن الوزير والشوكاني، حنتكلم عن الواقع اليوم. واضح الواقع اليوم؟ واضح ولا لا؟ هؤلاء حتى وإن وجدوا فليس لهم تحرك. واضح ولا لا؟ ليس لهم أي تحرك. وأشرنا إلى قضية أن هناك من يقول بالطرح الهادوي، واضح، لكن ليس لهم تجمع مثلا سياسي واضح، وليس لهم تأثير كبير في الواقع. هناك أيضا من يعني ذكر بعض، هناك أيضا من رد منهم على الحوثيين ورد منهم على الإمامية، لكن لا يكاد يكون لهم وجود مؤثر في الساحة. واضح الوجود المؤثر في الساحة؟ واضح ولا؟ هو لهؤلاء الذين ذكرناهم. ما لم يكن لهم وجود مؤثر فليس لهم واقع. الجارودية شيخ قاتلوهم، الجارودية قاتلوهم على مراحل، واضح ولا؟ وقتلوا فيهم قتلا ذريعا، والجارودية تغلبت بالقوة. الله المستعان. المقصود أن الذي له الغلبة وله التحكم، واضح ولا؟ لهم هؤلاء. قد يوجد أفراد، قد يوجد علماء، لكن لا أثر لهم في الواقع، وهذه يعني هذه مصيبة. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.